مواضيع في بعض مش موضوع بعض. الموضوع الاول اللي هو الانجنة، الموضوع الثاني اللي هو الانفتر انفتر، الموضوع الاول اللي هو انجنا، والموضوع الثاني اللي هو ما يتفرج انفاركشن. وقلنا بعد ما نخلص الانجنا وما يتفرج انفاركشن هنطلع مرحله وسطى بين الاثنين اللي هو موضوع اسمه ايه بقى، على الستيبل انجنا. ركزوا معايا، جينا في الانجنا اتكلمنا عن عناوين محدده جدا. العنوان الاول كان ديفينيشن، العنوان الثاني ايتيولوجي، العنوان الثالث كلينيكال بيكتشر. اعتقد ان احنا اتكلمنا عن الثلاث عناوين دول. اول عنوان ديفينيشن، الكلمه المضيئه اللي انا عايز اسمعها هي كلمه كلينيكال سندروم. ما انا مش جاي النهارده عشان اقول لكم ان انجن يعني تيست بين ديوتو امبالانس بين ايه، اكسجين سبلاي اند اكسجين ديموند. عشان انت بتذاكر طول العمر انت مش هتراجع الا كلمه واحده بس اللي هي كلمه كلينيكال سندروم، لانك لو ما قلتش كلينيكال سندروم تاخد صفر، صح ولا غلط؟ لان قلنا تشخيص الانجن اساسا هو بيبقى تشخيص اكلينيكي، وبعد كده بتعمل ايه؟ الانفستيجيشن اللي احنا قلناها. جينا بعد كده رقم اثنين الايتيولوجي، وقلنا الجماعه اللي عندهم فراغ عاطفي رهيب بس هو اللي هيجاوب الاجابه اللي هي من ايام 1910. وانا قلت لكم كل الكلام ده الاستراليات ما تهمنيش اطلاقا. اللي هي ايه الاستراليات؟ نبدا بالاستراليات. قلنا اسباب الانجن هنجيبها من الديفينيشن، يا اما نقص السبلاي يا اما زياده الايه؟ الديموند. الحاجات اللي بتزود الديموند يا اما القلب يكبر يا اما تاكي كارديا. الحاجات اللي بتقلل السبلاي قلنا حاجه من اثنين، يا اما نقص فعلا، نقص في كميه الاكسجين اللي رايحه لعضله القلب فعلا اللي هي نقص في الكواليتي، او نقص فين؟ في الكواليتي. يا اما الكميه كويسه بس النوعيه هي الوحشه. نقص في الكواليتي زي ايه؟ زي الانيميا او زي ايه كمان؟ الهايبوكسيا. نقص في الكوانتيتي قلنا زي ايه؟ الكوروناري نفسه يحصل له حاجه، زي مثلا رقم واحد اثيروسكلروزس، رقم اثنين فاسكولايتس. وقلنا الفاسكولايتس زي ايه؟ شرحناها كويس جدا المره اللي فاتت. وجينا بعد كده قلنا العيان النحس كوروناري امبوليزم، وانا حتى قلت لك العيان اللي يجي لك بكوروناري امبوليزم ما تعالجوش. ليه ما تعالجوش؟ لانه عيان نحس هيطلع من المستشفى حتى لو عالجته، العربيه هتشيله، لان صعب عليه قوي ان اتخيل ان واحد هي الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت خلاص. انت كنت باخد المره اللي فاتت ماشي، ما غالبا براحه من اول عنوان النهارده ان شاء الله. فده كده اللي هو اللي قلنا كورونري امبوليزم. وقلنا كمان في حاجه ثانيه سبب برضه، السبب ده ما يجيلوش الا واحد عنده فراغ عاطفي رهيب ومش موجود غير في مذكرات الصفحه، اللي هو ايه يا جماعه؟ يقول لك اوسيا النارلنج والكورونري. دي ما بتحصلش غير فين؟ ما بتحصلش غير في السيفلس بس. طبعا السيفلس ايه وبتاع؟ كل دي اسرائيليات اللي انا عرفته طول العمر. لما يجي يقول لك ايه هي اسباب الانجنا، اقول له سبب الانجنا الوحيد تقريبا هو ايه يا جماعه؟ اثيروسكلروزس. اصل 97 او 98% من حالات الانجنا بتبقى نتيجه اثيروسكلروزس. وبدل ما تكتب الاسرائيليات اللي انا قلتها دي كلها، طب ما تكتب لي الاثيروسكلروزس واكتب ايه؟ الريسك فاكتورز بتاعت الاثيروسكلروزس. ايه هي الريسك فاكتورز دي؟ اللي هو قلنا سنه وجنسه وعيلته، وبعد كده هايبرتنشن، وبعد كده قلنا اول ثلاث حروف في جين الجلوكوز هايبر. خليكم معايا، هايبر جلايسيميا وليبيديميا وجلوكيميا. وبعد كده اول ثلاث حاجات او ثلاث حروف من حرف الايه؟ حرف الاس اللي هم سموكينج وسيدنتري لايف. وقلنا كمان ايه؟ الاسترس. دخلنا بعد كده في الكلينيكال بيكتشر. قلنا الكلينيكال بيكتشر سيمتومز ولا سيمتوم؟ سيمتوم، لانه عرض واحد وبس. وقلنا هنحط خط تحت كلمه ايه؟ قلنا تشيست بين وبس. وانا قلت لكم يا جماعه انا مش شايفك دلوقتي، انا شايفك وانت بتحل في الامتحان. هتكتب تشيست بين وبس ليه؟ عشان ما تعديش الامتحان تقول هو معقوله كان تشيست بين بس؟ ده اكيد في حاجه ثانيه. وتقلل وما دام قلبت هتلاقي نفسك بتكتب ايه بقى؟ باركنسونيزم، لا مش عارف بتكتب لي سبلينوميجالي، لا بتكتب مش عارف ايه دي ما فيه. هو تشيست بين وبس. هتيجي تفكر في حاجه ثانيه، يقوم يجي صدى صوت في اللجنه وانت بتحل في الامتحان كلمه وبس بس بس، فتفتكر ان هي تشيست بين بس. اللي هو بس قلت لكم خبر وحش ان التشيست بين بنعمل على كام حاجه؟ على سبع حاجات. اول حاجه فين يا حاج؟ الصيف. وبعد كده قلنا اول حاجه الصيف. جينا بعد الصيف قلنا كلمه مهمه قوي اللي هي الكاركتر. جينا بعد كده قلنا ان الراديشن بيسمع فين. وجينا بعد كده قلنا الديوريشن، وقلنا الحاجات الفاسيليتيتنج فاكتور، الحاجات اللي بتزوده، وبعد كده الحاجات اللي بتقلله، وفي الاخر قلنا الاسوشيشن. يبقى كام حاجه؟ سبع حاجات بتعلق عليهم. وحتى قلناها بالطريقه اللي هي كما ينبغي. بمعنى ايه يا جماعه؟ ان احنا قسمناها ثلاث خانات. الخانه الاولى اللي هي ايه؟ العيان الكلاسيكي المحترم اللي جاي زي ما الكتاب بيقول بالظبط. والخانه الثانيه العيان الليس كومن، لان نحن في زمن قل فيه العيان المحترم. والعخانة الثالثة اللي هو العيان اللي بيستهبل. يعني ايه بيستهبل؟ يعني نظرة. عشان ما يجي واحد بيقول لي الشكوى اللي في الخانة الثالثة، اقول له روح يا مندوح انت لا يمكن تبقى ايه؟ لا يمكن تبقى انجنر. جينا في الاول في الخانة الاولى نبدأ بالعيان المحترم. قلنا طيب بيبقى عامل ازاي؟ العيان الكلاسيكي المحترم اللي جاي لك بالبدلة والجرافطة وبيسمع الكتاب بالظبط. قلنا الطيب بيبقى ايه؟ ريترو ستيرنال. وريترو ستيرنال، وحتى قلت لك بيعرف يشوط صباعه ولا لا؟ ما بيعرفش يشوط صباعه، انما ماسك قبضه ايده كده ويقول لك يا دكتور مش قادر، الحته دي بتوجعني جدا. تقوم انت تبص في التكست بوك اللي انت بتتابع فيه، تيجي تبص تلاقي مرسوم لك صوره شبه العيان ده بالظبط، وبرضه عامل قبضه ايده كده وعامل كده. طبعا ده العيان الكلاسيكي المحترم اللي هي انجن اللي هو بيقلبه على ظهره، هتلاقي مكتوب على ظهره كلمه ايه؟ كلمه انجن. تعالى كلمه كومن قلت لكم الخبر المؤلم اللي انا فاكر ان انا اول ما قلته الحصه اللي فاتت بعض الناس فيكم بدا يجي لهم وجع في الظهر فعلا من الكلمه دي، لان بيقول لك ان الليت كومن يجي في اي حته في الجسم، اي حته ايفن ممكن يجي في الجاستريك اريا. طبعا انا مش مفتش كولومبو عشان لما يجي واحد في الجاستريك اريا عنده وجع في الجاستريك اريا اقول له روح انت عندك انجنا صح ولا غلط؟ نفضل ايه بقى؟ ليت انترامنش، يعني لما يجيت واحد يمشي جنبه الشمال كده هقول له انت لا يمكن تطلع ايه، لا يمكن تطلع انجرا. طبعا دي حاجه حلوه جدا ان انا اطلعها من العيان الاسبريكال على طول، لان دايما لما يجي لك بنت صغيره خاصه عندها جرحه صدريه زي ما شافت الجراحات الصدريه في الافلام العربي، ولانها معتقده ان عشان القلب في الشمال هتلتقي جنبها ايه؟ جنبها الشمال، اقول لها روح يا ميرفت انت لا يمكن تبقي ايه؟ انت لا يمكن تبقي انجرا، اصل الانجرا نيفر هي في ايه؟ جينا بعد كده في الكاركتر، قلنا العيال المحترم الكلاسيكي زي ما الكتاب بيقول كان بيشتكي من ايه في الكاركتر؟ قلنا كومبريتنج كونستريكتنج صح ولا غلط؟ يا اما صدري بيضيق عليا يا اما بيطبع عليا، حتى لو شفته بيجي يقول لك ايه في الاي كيو؟ يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس ان في عربيه نص نقل طبقه على نفسي معايا؟ الليت كومن انا قلت كلمه وبرده اول ما قلت الحصه اللي فاتت فيكوا بعض الناس بدأ يحسوا بايه؟ بالشست بين وهم قاعدين، لان الكلمه الثانيه بتقول اي احساس في الدنيا ممكن يحصل. اي احساس في الدنيا بس اخص بالذكر احساسين مهمين قوي اللي هو هيزنس يعني فيه تقل وسكويزنج يعني صدره بيتعسر، فاكرين ولا مش فاكرين؟ انما اي احساس ممكن يحصل، يعني اي احساس ممكن يحصل؟ ايفن ديسكمفورت ممكن يحصل، يعني يجي يقول لك انا عندي قلق بس في المنطقه دي، فاكرين ولا مش فاكرين؟ فور ايفن الكلمه اللي خلتكم تنهاروا نفسيا الحصه اللي فاتت، وايفن بادنج سنسيشن خلاص خلص. لما يجي لي واحد يقول انا عندي قلق في فم المعده وبيزنج سنسيشن يعني حاسس بحموضه او بالبيزنج سنسيشن، انا لا يمكن، انا مش مفتش كرومبو عشان اقول له انت عندك انجلا، انما هتشخصها ايه؟ هتشخصها حاجه في المعده جاسترايتس او بيبتيك انسر، وعلى فكره يبقى دكتور فاشل اللي شخصها انجلا، لان علمونا زمان قالوا لنا كومن از كومن، لو انا شخصت بيبتيك انسر وانت طلعت انجلا بعد كده هروح اعمل ايه يعني؟ ما انا برضه مش مفتش كرومبو يعني، انتوا واخدين بالكم؟ فسيبوكم بقى من الدكاتره اللي هيقولوا لكم ايه؟ هيقول لك لا اصل ده بيزيد بالاكل انما ده بيزيد بالمجهود، الكلام ده كلام فارغ، لان اصلا في نوع من انواع الانجنا اسمه ايه بقى؟ بص برانديا الانجنا ده بيجي بعد الاكل اصلا، وخصوصا ان احنا في مصر هنا الشعب المصري اساسا وهو بياكل بيبذل مجهود، شوف اي واحد بياكل هتلاقي عرقان والعرق نازل في حمام السباحه وهتلاقي العمليه ايه؟ خالصه معاك، احنا برضه مش بنتعامل مع عيانين تدريين، يعني لو انا بشرح تتلتر هقول يا جماعه على فكره يا طلبه يا تدريين خلي بالكم ان لما واحد يزيد بالاكل يبقى هو حاجه في المعده، لما بيزيد بالمجهود يبقى هو، ولكن احنا هنا في مصر قلنا ليت كومن، انا فاكر ان او قلنا نيفر، نيفر كان ايه بقى؟ نيفر ستيتشنج بريكنج، بس دي ممكن تحصل، اللي نيفر فعلا اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هو الالم يزيد باي موفمنت او بالبوزيشن، تغيير البوزيشن. اول ما واحد يقول لك يا دكتور انا اول ما بتحرك بحس ان في قرصه في صدري كده، قول له روح يا ممدوح انت لا يمكن تبقى انجنا. هي دي الكلمه اللي لما تتسال شفوي بيبقى عايز يسمعها، قول لي يا ابني هو الام انجنا نيفر تبقى ايه؟ لو قلت له اي حاجه حتى لو قلت له ستيتشنج او بريكنج يقول لك لا انا شفت عيان قبل كده كان ستيتشنج عادي. وشفت عيان في الافلام العربي كان قال انا حاسس ان في نخب في صدري، يعني ممكن تحصل، ولكن اللي لا يمكن يحصل هو التشنج فين؟ في اللي هو في اللي هو الوجع اللي ممكن يجي في الموفمنت ده. طب الديوريشن قلنا الديوريشن ما فيهاش في الضمه. ما فيش حاجه هنا اسمها عيان كلاسيكي وعيان ايه؟ قلنا ديوريشن قبل كده، قلنا ديوريشن عامل ازاي؟ 100 ثواني و100 ساعات، يبقى هو دقايق ومش اي دقايق، قلنا الرقم المحبب للانجن هو كام دقيقه؟ 5 دقايق 10 دقايق كتير قوي ربع ساعه، وانا فاكر كويس جدا قلت لكم وعشان خاطركم خليهم كام دقيقه؟ 20 نخليها 20 دقيقه، حتى نص ساعه ما توصلش. وخلي بالكم انا بتكلم عن الستيبل انجن، انا ماليش دعوه بالانستيبل، الانستيبل ممكن تزيد شويه، لكن الانجن كما انزلت بتبقى حوالي 5 دقايق 10 دقايق، عشان ما يجيليش واحده تقول لي على فكره عندي انجن اصل انا ساعات بحس بشكشكه في صدري ثواني وتروح، اقول لها دي مش انجن. او يجي لي واحد يقول لي انا قبل النوم بحس ان الصدر مطبع عليا ساعه ساعتين، او برضه دي مش انجن. معايا ولا مش معايا؟ ايه الحاجات اللي بتزود الانجن؟ كلنا فاكرين القول المقصور اللي قلناه المره اللي فاتت. لو اكثر من 6 سنين تبقى على ايه ده؟ لو طول قوي هو يبقى حاجه ثانيه بقى، يبقى ده ما يقدر يفكش، انما الانجن بتبقى حوالي 5 دقايق بس مش شرط ما يقدر يفكش، مين قال كده؟ ممكن على الستيبل انجن اللي هي حاجه بنسميها، لا يبقى قشطه دي وخليها بقى لو اكتر من كده ممكن تدخل في بند اسمه اكيوت كورونري سندروم، يعني اما على الستيبل انجن او ما يكرر الفانكشن، انت واخد بالك؟ يعني مش عايزين نحط مسلم بيها لاي وجع تزيد على ربع ساعه او ثلث ساعه يبقى ما يكرر الفانكشن، ده غلط، انت واخد بالك؟ فده كده الحاجات اللي بتزود، الحاجات اللي بتزود الالم اللي هي ايه بقى؟ قلنا القول المقصور اللي اكيد انتوا كلكم مش فاكرين اي حاجه في الحصه الا فاكرين الحته دي بس، اللي هو ايه يا جماعه؟ واحد طالع لواحده صاحبته فوق جبل، فاكرين ولا مش فاكرين؟ انا حتى قلت لكم مفيش حاجه اسمها بطنه نظيفه وبطنه مش نظيفه، هو جوه القول ده واحد طالع لواحده صاحبته فوق الجبل، طالع يبقى مذكور الاكسرسايز ده اهم سبب، ما معايا ولا مش معايا؟ سيبكم من افلام العرب وثقافه الافلام العرب اللي كل اللي جالهم ده محطه صدريه جات لهم بالايه؟ بالانفعال. الانفعال دي كانت اه بس مش هقدرش احسبه اول سبب. يبقى رقم واحد مذكره للسفر. طب ورقم اثنين طالع لواحده صاحبته اللي هيطلع لواحده صاحبته بيروح لها بالليل عشان محدش ايه؟ محدش يشوفه وبالليل الجو برد يبقى كل دول عشان لما يجي لك سواق يقول لك انا وانا بسوق بالليل يجي لي وجع صدري قد يكون انجلا صح؟ ورقم ثلاثه بعد ما يطلع صاحبته في الجبل اكيد هتستقبله ايه يعني؟ مش اللي في دماغكم يعني كده بتعملوا باكله يبقى هيجي مين صح ولا غلط؟ وبعد ما هياكل الاكله دي هيطلع فوق البلكونه على الجبل ويشرب الزرق ممكن. وبرضه بينه وبينكم هو مش رايح يكلمها في الفكر الاشتراكي ما بين حتميه الوجوديه واشكاليه الحداثه سيكشوال انتركورس. وخلي بالكم ان اخينا ده طول ما هو فوق قلقان بقى لحد يطبق عليه اخوها ابوها مش عارف ايه فهيبقى في ستريس وانزايتي. دول الحاجات اللي ممكن بتفيد انجلا. ماسكولا الاكسرسايز كولد ويزر ممكن هيجني ممكن انتركورس وبرضه الاستريس وانزايتي. قلنا الليدنج فاكتور حاجتين وبس. ايه هما الحاجتين وبس؟ هما كلمتين وبس ستريس وسبلينجوال ماتريكس. سبلينجوال ماتريكس بص يا جماعه العباره دي كانت صح ولا غلط؟ اي انجنا بتخف بالسبلينجوال ماتريكس صح ولا غلط؟ صح. اي انجنا في الدنيا لازم تخف بالسبلينجوال ماتريكس ولو ما خفتش بالسبلينجوال ماتريكس يبقى انت مش انجنا. دي قاعده فطريه لازم تبقى عارفها فاكر. على فكره ممكن تبقى عن ستيبل انجنا انما انا بتكلم عن ستيبل انجنا العاديه. جينا بعد كده احنا كنا قلنا عن هذا الحد ولا كنا كمان الاسوشيشن. طبعا الاسوشيشن قلنا كام كلمه؟ الاربع كلمات اللي هم امبيندنج ليست. قلنا ان ممكن يحصل اسكيميا في الليفت فنتركل تقوم تعمل له ايه؟ تعمل له اعراض الهارت فيلير اللي هي كانت اسمين ديسنيا وقلنا ايه كمان؟ قلنا فاتيج الكلمتين دول. قلنا ممكن يحصل ات ذا اند اوف ذا اتاك حاجه اسمها ايرابتيشن اوف ايه؟ ايرابتيشن اوف ذا فان اللي هو الفان نفسه يبقى فيه مشكله. وجينا بعد كده وش ويتنج طبعا الكلام اللي احنا عملناه المره اللي فاتت فدول كده حاجات ايه؟ اه دي ده نوع من انواع الانجنا بتستخدمه في القاعده بس تكون لو بعض الناس هو المفروض الانجنا المفروض تخف بايه؟ بالرزق يعني المفروض اي واحد عنده انجنا يبقى قاعد. لا في بعض العيانين النسبه يعني تبقى عارف ان دي ممكن تحصل ان واحد بيبقى عنده الالم ويقول لك بيمشي عادي يعني اما بيمشي فدي بيقوموا يسموها الاسم ده اللي هو هو ماشي ممكن برضه يبقى ايه الالم يبدا يخف شويه بس مش دي القاعده انت واخد بالك بس موجوده. فعشان كده انا كاتبها فصل بس القاعده بتقول ان اي واحد عنده انجنا هو ايه يعني عشان ما يجيش واحد ضغط قدراته انت بتمشى مثلا ماشي انت لا مش كده لان في ناس كده فدي يعني الكلمه كده انا حبيت ان انا ايه اكتبها. ولكن دول كده السبع حاجات بتاعت تشيست بين مره ثانيه. هل هناك عرض ثاني مع تشيست بين؟ والله ماشي مفيش يعني هو كده قلنا طيب الفتره اللي فاتت وهنعيدها ثاني النهارده فانا داعي ان انا اعيدها ثاني ونبدا النهارده عنوان الحصه او اول عنوان هنتكلم عنه بالتفصيل انفستيجيشن. ايه؟ لا حتى لما انا قلت لك انا كاتبها بلهجه العيان. سكويزنج العيان نفسه يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس ان صدري بيتعفن. انت واخد بالك؟ كون ستريسنج بقى الموضوع ثاني لا بيزيد عليا. كومبريسنج بيتطبع هي كلها مسميات قريبه لكن دي بلهجه العيان ايوه بالظبط عشان كده انا حتى كاتبها بلهجه العيان بالظبط. انت واخد بالك؟ ندخل بعد كده نتكلم عن انفستيجيشن. قلت لكم قبل كده امتع لحظات العمر هي اللحظات اللي بتعدي عليكم وانتم بتذاكروا ايه؟ وانتم بتذاكروا الانفستيجيشن. ما اعتقدش ان في لحظه ممكن تعيشوها امتع من اي لحظه وانت بتذاكر ايه؟ الانفستيجيشن بتاعت امراض الكارديولوجي. وده ليه بقى؟ لان احنا ثبتنا الانفستيجيشن في اول يوم في الفرق ومن النهارده مفيش انفستيجيشن فاكرين ولا مش فاكرين؟ فنبدا انفستيجيشن بس على فكره قلنا في كل مرض هنركز على الكلمه المضيئه. الكلمه المضيئه هنا ايه؟ طبعا انا مش عايز اقول انفستيجيشن اللي انا قلتها في اول حصه ولكن الكلمه المضيئه في الانجنا از ايه؟ اول كلمه تهتم بيها او اول كلمه ذاكرها اي تي جي. طبعا لو ما قلتش اي تي جي رقم واحد يبقى انت مجنون يعني خلاص انا صفر في اول حاجه اي تي جي. بس خلي بالك بقى انا مش حسن شحاته عشان العيان هيجي لي وهو عنده الاساس. ما هو انت لازم تبقى عارف ان الاي تي جي ده هيحصل فيه تغيرات امتى بس؟ ديورنج الاتاك فقط. طب ان بتوين الاتاك نصنج ما فيش اي حاجه ان بتوين الاتاك صح ولا غلط؟ وبالتالي وخلي بالك من حاجه الاتاك دي مش هتجيلك في المستشفى. العيان مش هيدخل المستشفى يقول يلا فرصه بقى اهو انا في المستشفى طب يلا ما يجي لي انجنا دلوقتي. لا انما هتجيلك في انفليتك او على القهوه او في الشارع على بال ما توصل خصوصا ان الانجنا بتقعد قد ايه؟ خمس دقائق او 10 دقائق على بال ما توصل يبقى الاتاك حتى مش حتى بس العيان اول ما يشوفه ممكن يجيله الاتاك وهو قاعد قدامه يعمل اي سي جي يلاقي التغيرات دي. انما غالبا العيان هيجي لك امبيتون الاتاك وقلنا امبيتون الاتاك هتبقى ايه؟ هتبقى نور. اه بعد الحضره خلاص ما قدرتش اخرج صح؟ انا مش مقتنع بيك يا مدرب والله. انا اخدت كاس العالم يوم مره اربعه الراجل ده مش مقتنع بيك يا مدرب. ده عمل على عرق وضو اليمين في بطن جمل ده اسمه فين؟ سيداريا. والله هو عمل انما يعني بقى كان واضح قوي مش مدرب. والله كان قاعد المهم يعني نعرف تغيرات اللي بتحصل في الاي سي جي ديورنج الاتاك ايه هي التغيرات. لا بس كده لازم اللي هو ايه بقى تعرف تكتب جنوب افريقيا في الماتشين تعبني طبعا يعني ده عمره ما هيحصل من السيرم. وبعدين تروح تسيراليون لا كلام خلاص بقى دي بقى استراليات بقى يعني خلاص نخرج بقى مش مشكله ونخرج بقى. فده كده اللي هو الاي سي جي الطبيعي انتوا عارفين بيبقى عامل كده. ادي البيئه اهي عارفين الاي سي جي ولا ايه وده ايه برافو عليك ودي اي طيب التيوري ايه اللي بيحصل في الانجنا بيحصل حاجه واحده بس والديناصور الطب المنقرض يعني خلوني اثنين بس انا عايزك تعرفوا ايه حاجه واحده بس اللي هي ايه ايه اللي انا بدور عليها دي عارفين الخط ده اللي هو يمثل ايه اس تي سيجمنت مع اصل دي بي ويف وبعدين كيو ار اس الاس تي سيجمنت اهو. مين ملاحظ حاجه في الاس تي سيجمنت؟ ملاحظين ان هي في نفس الليفل يعني مفيش حاجه اسمها الاي تي جي مش كده ولا الاي تي سيجمنت نازله لتحت كده مع التحت ما بيحصلش الكلام ده في الانسان الطبيعي. انت ماشي على نفس الليفل صح ولا غلط؟ كل اللي حصل هنا لما يجي لك انجنا او بمعنى اصح لما يحصل اسكيميا في عضله القلب حاجه واحده بس اللي بتحصل اسكيميا في عضله القلب تؤدي الى ان الاي تي سيجمنت تنزل لتحت شويه. تنزل لتحت قد ايه مثلا؟ يقول لك مربعين صغيرين عارفين طبعا الاي تي جي وعارفين مربعات صغيره ومربعات كبيره. كل اللي حصل ان الاس تي سيجمنت دي نزلت لتحت مربعين صغيرين كده. ايه ده؟ يعني الاس تي سيجمنت نازله اه لو مربعين صغيرين دي حاله اسكيميا. معايا ولا مش معايا؟ انا مش عايزك تعرف الاي تي جي غير الكلمه دي بقى انه في حالات الانجنا بيحصل ديبريز اس تي سيجمنت ولكن في حاجه ثانيه بتحصل. ايه اللي بيحصل تاني؟ ولو الكلمه دي انا ما بحبش ادق عليها قوي لانها مش ذات قيمه قوي ولكن ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ شايفين التي ويف دي؟ ما الاس تي سيجمنت نزلت لتحت بيقول لك والتي ويف بتبقى انفيرتد كمان انفيرتد تي ويف. معايا ولا مش معايا؟ يعني لما تيجي ترسم الاي تي جي هتلاقي منظره بديع جدا جدا هتلاقي المنظر عامل كده. ادي البي اهي وادي الكيو ار اس اهي وتلاقي الاس شوف نزل لتحت ازاي وتلاقي المنظر عامل كده. شايف المنظر عامل ازاي؟ فيقول لك بي كيو ار اس وبعدين اس تي سيجمنت بتبقى ديبريس ويقول لك التي ويف بتبقى مالها؟ بتبقى انفيرتد. لكن انا مش قضيتي التغيرات دي لان التغيرات دي لا تحدث الا ديورنج الايه؟ ديورنج الاتاك. واحنا اتفقنا بقى والله العظيم العيان اللي هتشوفه هيبقى ان بتوين الاتاك وليس ايه؟ وليس ديورنج الاتاك. حلها لي بقى لما يجي لك العيان ان بتوين الاتاك اقسم لك بالله الاي تي جي بتاعه زيه زيك بالظبط. طب نعمل ايه؟ بكل بساطه لما تورش في دماغك كده تقول انا عندي فكره حلوه قوي اقول لك ايه هي؟ نهيت له الاتاك. اقول لك انت تجيب له الاتاك ازاي يعني؟ انت بتاعك على الراس تقول لي اتاك اديله تقوم انت ترد عليا تقول لي لا ما انت لسه قايل القول المقصود بتاعك. البرسبتيتنج فاكتور اللي بتجيب ايه؟ اللي بتجيب انجل. طب ما انت حافظينها طبعا هو حافظين غيرها وعشان كده شوف السبع حاجات اللي موجودين هتلاقي طبعا مش معقوله من سبع حاجات مش معقوله اجيب له اكله حلوه عشان يجي له انجل مش معقوله اديله سجاره اشربها مش معقوله يعني هتلاقي كلها حاجات ما تنفعش. الحاجه الوحيده اللي تنفع هي ايه؟ ان انت تخليه يبذل مجهود مصدر الانترتايب ومسميها حاجه حلوه جدا رسم قلب بالمجهود. يعني ايه رسم قلب بالمجهود؟ يلا اعمل حاجه عايزك ايه؟ تنزل السلم انت مثلا خمس ادوار واطلعوا. لو جيت نص الطريق في نص في الدور الثالث مثلا ومات يبقى الارقام مات بسبب ايه؟ بسبب مات مش مشكله بس مش شهر هو انت عايز يطلع من كده يعني هو انزل واطلع واطلع اجري شويه مات في نص الطريق يبقى الله يرحمه مات ايه؟ وهو عنده انجل. في طريقه اشيك من كده ان انا اخليه يطلع على ايه يا جماعه؟ على تريدميل ايه اطلع يجري شويه اطلع على عجله اللي هي ايه وهو بيجري خلي بالك هو بيبذل مجهود. خلي بالك اوعى تنسى او تتناسى بقى ان انت بتتعامل مع عيان مصري. يعني ايه عيان مصري؟ يعني مش عيان سويسري يعني جايب لو انا بقول لكم بشرح مع طلبه من طب سويسرا ما كنتش هدق قوي على الحته دي. العيان السويسري يطلع على العيان السويسري يجري ولما يحصل وطبعا انت موصله بايه بقى؟ موصله بمونيتور. المونيتور ده جايب لك ايه؟ بيقيس البلاد بريشر وفي نفس الوقت جايب لك الاي تي جي مكتوب على المونيتور صح ولا غلط؟ امتى التست ده يبقى بوزيتيف؟ التست ده بيبقى بوزيتيف يعني انت اقول له خلاص كفايه كده ممدوح روح يا ممدوح انت عندك انجلا. لما يحصل تغير من ثلاثه يعني واحد بس من الثلاثه اللي هقولهم دلوقتي اقول له روح يا ممدوح انت عندك انجلا. التغير الاول هو عرض هيصيب العيان سيمتوم يعني يعني في سيمتوم. لو حصل وانت بتجري على عجله هقول لك والله العظيم انت عندك انجلا. طبعا انا مش محتاج اقول السيمتوم ده ايه ولا في مواطن قاعد دلوقتي ما يعرفوش. اعمل لكم خيارات لما العيان يصدع يبقى عنده انجلا ولا يجي له وجع في صدره ولا مثلا يجي له وجع في بطنه. ايه الحاجه اللي تجيب انجلا؟ طبعا حاجه اللي تبقى عنده انجلا. يبقى رقم واحد سيمتوم. يعني ايه سيمتوم؟ عرض. ايه هو العرض ده؟ لما يجري يجري يجري وفجاه يجي له ايه يا جماعه؟ وجع في صدره. وفي حاجه ثانيه طيب يعني حاجه انت اللي هتلاقيها في العيان يبقى هو عنده بوزيتيف تيست. وفي حاجه ثالثه انفستيجيشن. انفستيجيشن اللي هي ايه؟ اي تي جي. تغير هيحصل في الاي تي جي خليني اقول له روح انت عندك اسكيميك هارت ديزيز. يبقى في كام تغير؟ ثلاث تغيرات. تغير سيمتوم وفي ساينس وفي ايه يا جماعه انفستيجيشن. نبدا بالسيمبل. العيان هيطلع، عايزك تتخيل المنظر، العيان هيطلع يجري يجري يجري يجري. اول سيمبتوم هو ايه اللي لو حصل لسه ايه دلوقتي؟ ما تقوليش الشيست بين على فكره، انما اقول تيبيكال الشيست بين. يعني ايه تيبيكال الشيست بين؟ اللي هو الشيست بين بالمواصفات اللي انا كنت قايلها الحصه اللي فاتت، صح ولا غلط؟ وخلي بالك اوعى تنسى او تتناسى، هنا بقى النقطه المهمه جدا، اوعى تنسى او تتناسى ان انت بتتعامل مع عيان ايه؟ عيان مصري مش عيان سويسري. يعني ايه الكلام ده؟ العيان المصري غير السويسري. دي اللي بيحصل ان احنا بنقول للعيان استاذ جندوفه خلي بالك الوجع ده مش انا اللي بحسه، يعني الدكتور اللي واقف مش هو اللي بيحسه، العيان هو اللي بيحسه. فدايما نقول للعيان ايه؟ استاذ ممدوح اطلع اجري يجري يجري، بس خلي بالك استاذ ممدوح اول ما تحس ان انت في وجع في صدرك بطل جري وانزل ونقعد نستريح نريح شويه. فاهم كلامي يا ممدوح ولا لا؟ يقول لك فاهم يا دكتور. طب يلا اتفضل اطلع نوصله بقى بالبوندر والحاجات دي ويجري يجري. انت تبص تلاقيه 50 دقيقه وعمال يجري، اللي هو لو واحد طبيعي كان هيموت اصلا واحد 70 دقيقه وعمال يجري يجري يجري وهو بيجري على قفاه عيش ومش قادر يجري، وقعد يجري يجري يجري يجري. وبعد كده بكل برود تقوم تساله هو انت ما عندكش حد الم؟ حاسس يا دكتور. طب تجري ليه يا ابني؟ يعني هو اللي هو ايه؟ بكل برود يقوم يرد عليك. هو ده العيان المصري، يعني مهما تقول له العيان المصري ساعات بيخد برضه ان هو ايه؟ متحمس قوي، يعني صعب عليه انه يقول لك ايوه انا اتوجعت او مش قادر. هتلاقي عمال يجري يجري لحد ما مره واحده يطب ايه؟ يطب ساكت. فدي مشكله في هذا الست بتاعك، لازم تنبه على العيان. اول ما تحس بوجع في صدرك وقف الست. يبقى اول حاجه لما تحس بوجع في صدرك يبقى انت بوزت الست. رقم اثنين او رقم نبدا بثلاثه في تغير في الاي تي جي لو حصل، هقول لك روح يا ممدوح انت عندك انجنا. هو في مواطن قاعد دلوقتي ما يعرفش التغير ده ايه؟ لو فجاه لقيت الاي تي سيجمنت عماله تنزل تنزل تنزل ديبريس اي تي سيجمنت، يبقى انت عندك ايه؟ يبقى انت عندك انجنا. هي المشكله في هذا الفيلم، خلي بالك انهم ثلاث حاجات يخلونا اقول ان هو بوظت الفيلم. اول واحده سهله جدا، تغير في السيمبتوم. طب وثاني ثالث واحده تغير في الاي تي جي، الكلام سهل. انما مين شاطر جدا يقول وثاني واحده ايه؟ البلاد بريشر. هسال سؤال دلوقتي اللي يجاوبه والله ومش احمد مواتي اللي بيرجع كلامه، انتوا عارفين كده كويس، اللي هيجاوبه هياخد مين؟ ايه هو السؤال ده بقى؟ البلاد بريشر. امتى اقول روح يا ممدوح انت عندك انجلا؟ لما البلاد بريشر يزيد ولا لما البلاد بريشر يقل؟ امتى اقول روح يا ممدوح انت عندك انجلا؟ لما تطلع تجري تجري تجري تقوم تجي لك الاتاك، انا اتوقع ضغطك يقل ولا ضغطك يزيد؟ ايه الحاجه اللي لو حصلت يبقى انت عندك الاتاك؟ ايه رايكم؟ طبعا يفضل يفضل والله الاجابه بتتحط اللي هو امتى تتوقع لما يزيد الضغط ولا يقل الضغط؟ لما يقل الضغط. يبقى لو حصل هاي بوتنشال يبقى اذا هو ايه يا جماعه؟ يبقى بوزيتيف ستيت. واحد بقى واحد ابتدى يقول لي ايه؟ لا ست يبقى بوزيتيف لما الضغط يزيد. ده يزيد ليه بقى؟ لان اي انسان طبيعي في الدنيا هيطلع يجري ضغطه هيزيد اصلا. يعني احنا اي واحد فينا اصلا لو طلع يجري على عجله اكيد ضغطه هيزيد. هم في الحاله دي يبقى انا في الهند والجزائر بيعملوا كده. عشان كده الجزائريين كلهم متشخصين يا جماعه ضحه صدريه، هم ولا عندهم ضحه صدريه ولا حاجه، بس هناك الدكتور حليش قاعد بيشرف على الدكتور على العيان اسمه الحاج، فلقاه بيجري بيجري. انا بقول انت ضغطك عالي يبقى انت عندك انجنا. لما ضغطك يقل هي دي اللي تخليني اقول انت عندك انجنا، لان انت لو عندك انجنا ايه اللي هيحصل؟ هو انجنا يعني اسكيميا. اسكيميا فين؟ في القلب ولا فين؟ في عضله القلب. عضله القلب هيحصل فيها اسكيميا، اذا مش هتقدر تضخ دم كويس، اذا الدم اللي خارج منها هيقل، اذا يبقى عندك هايبوتنشن، صح ولا غلط؟ يبقى ثلاث حاجات اول ما تطلع تجري لو واحده بس حصلت فيهم يبقى انت بوزت الفرق. رقم واحد يجي لك وجع في صدرك. رقم اثنين اس تي سيجمنت بتاعتك يقل شويه او تنزل شويه. طب رقم ثلاثه ضغطك يقل شويه. معايا ولا مش معايا؟ ده كده الثلاث حاجات الميكانيزم، لان انت لو في انجنا يعني اسكيميا، فعضله القلب فيها اسكيميا فضعيفه مش قادره تضخ دم، يبقى الدم اللي خارج من القلب ايه؟ قليل، فلقى الضغط قل. واخد بالك؟ عشان كده انت تبقى بوزيتيف تيست ودي تيجي في الام اس كيو لما الضغط يقل مش لما الضغط يقل. معايا ولا مش معايا؟ لان الضغط يزيد ما هو بيزيد عندنا كلنا. ايه؟ لا الريستنج اللي هو الاي سي جي اللي بتعمله عادي شغال، ده انا عايز من غير مجهود، انما الاكسرسايز ده اللي هو المجهود بقى. ليه انت بتعمل؟ لا انا انت ليه بتعمل كده في الاكسرسايز؟ ان انت يجي لك العيان ما عندوش الاتاك اصلا، لان الاتاك بس هو التغيرات اللي بتحدث في الاي تي جي لا تحدث الا فين؟ بيولوجي الاتاك. طب انت الاتاك دي انت نفسك انت عايز تقعد قد ايه بس؟ بالكتير ربع ساعه، صح ولا غلط؟ طب هو العيان يجي لك ان بتقول الاتاك تعمل له ايه بقى؟ تجيب له الاتاك. تجيب له الاتاك ازاي؟ احنا قلنا ايوه بالظبط، لان قلنا في سبع حاجات يجيبوا الاتاك اللي احنا قلناهم شويه. يعني الاكسرسايز عمال ايوه بالظبط كده. هو طبعا طبعا بيولوجي الاتاك. الاكسرسايز طبعا ما بيعملش بيولوجي الاتاك خالص. اللي عملنا دول من الاتاك ده بقى في الهند. عشان كده الناس اللي عندهم ده الحصل ده لما بيروحوا يشوفوا بيموت. لان بيبقى عنده الاتاك وهو حاطط شيء. طب يلا اطلع عايز يجري على العجله يلا ما نشوفه. لو طلع بالنص يبدا هو عنده اصلا وجع في صدره. يعني شو واخدين بالكم؟ فمنعوها بس ان بدون الاساس. انت تبقى بوزيتيف لو حصل حاجه من ثلاثه اللي انا قلتهم دول. ايه؟ اللي هي المسابقه اللي هي العجله، مش العجله بقى، اللي هي اسمها ايه بالعربي؟ اللي بتجري عليها مشاي. اه المشاي. انتوا واخدين بالكم؟ فده كده اللي هو ايه؟ اللي هو فالسؤال بقى، هل السيت ده بينه وبينكم بقى؟ خلي بالكوا يا جماعه وانتوا بتجاوبوا السؤال ده برضه افتكر الكلمه اللي انا بقولها مرارا وتكرارا، احنا بنتعامل مع عيان مصري مش عيان فرنساوي مش عيان سويسري. العيان المصري ليه صفه خاصه، وعشان كده احنا السؤال ده انا عايز اجابه فلسفيه بقى، هل الست ده عقلاني ولا مش عقلاني؟ طب تفتكروا الست ده عقلاني ولا في اي حته في العالم؟ الراجل اللي بيشرح الست ده ويخلص وخلاص يا جماعه فاهمين، ايوه فاهمين يا دكتور خلاص يا جماعه يلا نصرفك بقى. انما احنا في مصر ما ينفعش اعمل كده، لان الست ده لما تيجي تبص هتلاقيه مش عقلاني اطلاقا. ليه بقى؟ لان نص المصريين اللي هيجوا لك ذبحه صدريه اساسا مش قادرين يتحركوا. يعني انت لما يجي لك واحد وزنه مثلا 900 كيلو اللي هو جاي اصلا مش قادر ومش قادر ياخد نفسه، ولا انت عارف ان هو مش قادر ياخد نفسه من سخن ولا مين ولا مين، وجاي مش قادر ووجع في صدره، هل الراجل ده اللي عنده 900 اللي وزنه 900 كيلو ده 900 كيلو قد كده، هل اللي وزنه 900 كيلو تقدر ان انت تقول له اطلع في التريد ميل واجري؟ هل تقدر تقول له اطلع على العجله واجري؟ هل تقدر تقول له اصلا عايزك تقوم وتقعد على الكرسي؟ ما ينفعش. فعشان كده هذا الست غير عقلاني في الفعل. واحده ست قد كده، طب دي انا هقول لها ازاي يطلع يجري على المشاهد؟ فعشان كده هذا الست غير عقلاني. وغير عقلاني كمان ليه؟ لان قد العيال المصري بصفاته بالعنتريه قد ايه يا جماعه؟ يجري لحد ما يجي وجع في صدره يموته. وعشان كده الست ده احيانا ما بيبقاش عقلاني. حلها لي بقى. طبعا العيان جاي من بدون الاسنان وفي نفس الوقت ما اقدرش اعمل له الست ده، طب اعمل ايه بقى؟ يقول لك ادي حاجه. هو انت ليه بتخليه يجري؟ لا انا ليه بخليه عشان اجيب له الاسلاك. طب هو ليه لما بيجري بيجيب له الاسلاك اصلا؟ لانه بيزود الاكسجين ديمون، احتياجات عضله القلب للاكسجين. طب ما تدي ماده فارماكولوجيكال بقى، ادي ماده تقوم تزود الاكسجين ديمون بتاع القلب من غير ما هو يزود مجهود الجسم كله. تقول لي مش فاهم، اقول لك مثلا ماده زي الدوبيوتامين مثلا. دوبيوتامين يعني ايه دوبيوتامين؟ طب ما الدوبيوتامين لما تديه هيعمل ايه في عضله القلب؟ بيزود الكونتراكشن. يقوم لما يزود الكونتراكشن يزود الاكسجين الاكسجين ديمون. فعشان كده ادي دوبيوتامين والعيان قاعد مكانه ما بيتحركش، يقوم الدوبيوتامين يزود الاكسجين ديمون. لو انت عندك استعداد يجي لك انجنا فجاه حسيت ان في وجع في الرئه، صح ولا غلط؟ بس طبعا الجرعه لازم تبقى محسوبه بدقه، مش هدي له دوبيوتامين كده وخلاص معايا ولا مش معايا. فده كده فعشان كده احيانا ما بنخلوش يجري ونعمل حاجه اسمها دوبيوتامين تست معايا ولا مش معايا. طب سؤال بقى، انت التست ده ما ينفعش قلنا لما يبقى واحد تخين قوي فيزيكالي انفيت، مش ما ينفعش يجري خالص، ما ينفعش لو واحد عضمه مكسر، ما ينفعش واحد جالب حتى وعمره اطلع يجري ومش قادر اصلا. ما ينفعش كمان في فئه من الناس الابحاث اللي قالت كده اللي هم عندهم ايه بقى؟ ليفت فنتريكولار هايبرفل، يعني اللي عنده تضخم في الليفت فنتريكولار. الابحاث قالت ان الجماعه دول اللي عندهم تضخم في جدار الليفت فنتريكولار بيبقى اخبارهم ايه؟ بيطلعوا بوزيتيف ولكنها فولس بوزيتيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيطلع ست بوزيتيف بس هو ما عندوش انجنر. الابحاث قالت كده، اي واحد عنده تضخم في الليفت فنتريكل، وحتى عشان تصدق ان الابحاث اللي قالت كده، الابحاث كمان قالت ان دي ظاهره موجوده اكتر في الفيميل مش في الميل. يعني في ستات كتير اللي عندهم تضخم في الليفت فنتريكل اعمل لهم التست يطلعوا بوزيتيف، او انا اقول لهم روحي يا نيرفس انت عندك ايه؟ انت عندك انجنا، وفي الاخر ما يطلعش عندها انجنا. لدرجه انهم في العالم كله قالوا اي واحد عنده ليفت فنتريكل هايبرتروفي مش مستحب ان انا اعمل التست ده. معايا ولا مش معايا؟ ما هي بص اصل الليفت فنتركل اصلا لوحده لما يحصل فيها هايبرتروفي ممكن تعمل حاله من حالات الاسكيميا، يعني هي الوحيده كده ممكن تعمل حاله من حالات الاسكيميا تقوم تنزل لك الاس تي سيجمنت شويه. انت واخد بالك؟ وفي الاخر ما اقدرش اقول انت عندك انجنا فيو. عشان كده هم حتى ما قالت كده قال خلاص ما تعملش تيست ده في الناس اللي عندهم ايه؟ ليفت فنتركل هايبرتروفي. وعشان كده ما تستغربش لما يبقى واحد عنده هارت فيلير ويطلع بوزيتيف وهو ما عندوش ايه؟ ما عندوش انجنا. عشان كده انا كاتب هنا ايه بقى؟ كونجستيف هارت فيلر. الستريس تيست مش مستحب في الناس دول، نوت انديكيتد في الناس اللي عندهم ايه؟ الناس اللي عندهم كونجستيف هارت فيلر دي المقصود بيها. معايا؟ بالظبط. ايوه بس دي تتاثر مع الشتات. بالظبط. فعشان كده دي من الحاجات الايه؟ اللي هي الستريس تيست ما يبقاش انديكيتد فيها. يبقى احنا بنتكلم النهارده عن ايه بقى؟ قلنا بدانا النهارده الانفستيجيشن، وفي الانفستيجيشن الكلمه المضيئه اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي الاي تي جي، وقلنا الاي تي جي ديورنج الاتاك بيحصل كلمه واحده بس اللي هي ديبريس اس تي سيجمنت. طب ان بتوين الاتاك هنعملها ازاي؟ هنحلها دي ازاي؟ نجيب له الاتاك، نجيب له الاتاك نخليه يبذل مجهود، لو حصل حاجه من ثلاثه يبقى هو بوزيتيف تيست. ايه هم الحاجه اللي من ثلاثه؟ انا طولت في الحته دي لانها بتتسال كتير فعلا. ايه هم الحاجه اللي من ثلاثه؟ يا اما يجي لك وجع في صدرك، يا اما الاس تي سيجمنت تنزل لتحت، يا اما الحاجه الثالثه ضغطه في ايه؟ مش ضغطة يزيد. دي نقطة مهمة لان كلنا ضغطنا بيزيد لما نجي. طب هنا بعد كده طب ما ممكن نعمل ايه الباقي بقى كله زي الستين ضغط. يعني ممكن تعمل حاجة اسمها ايكو صح ولا غلط؟ وفي الايكو هنكتب نفس الكلام اللي احنا قلناه. لكن سؤال بقى هو الايكو احنا كنا بنكتب ايه؟ هنا ممكن في الايكو نكتب ان في سبب بس هنا مش واقعيه. كلمه اللي انا عايزها من الايكو هنا وانا بتكلم عن الانجنا هي كلمه ان ممكن تلاقي حاجه اسمها بارادوكسيكال موفمنت اوف ذا مايكارديا. ايه الكلمه العجيبه دي؟ اقول لك يا راجل انت عندك في القلب حته فيها اسكيميا والقلب كله المفروض بيكون تراكت كده والدايستول بيبقى كده، هتلاقي الحته اللي بايظه دي ما بتتحركش صح ولا غلط؟ او ساعات تتحرك بس تحرك عكسي. تعرف تبارك يعني القلب كله بيعمل كده ودي بتطلع لبره كده. المهم ما بتتحركش مع كل القلب بيسموها بارادوكسيكال موفمنت اوف مايكارديا. معايا ولا مش معايا؟ اللي هو في بعض الناس بيسموها ديسكاينيزيا. يعني ايه ديسكاينيزيا؟ اللي هي حركه مخالفه. معايا؟ فدي بس سؤال بقى متى يكون عندك بارادوكسيكال موفمنت اوف مايكارديا؟ ديورنج ولا ان بتوين الاتاك؟ ديورنج الاتاك. وعشان كده نفس المشكله هتقابلني ان انت لما تجيلي ان بتوين الاتاك هعمل لك ايكو اقسم لك بالله يطلع اسكليوت لايه؟ هيطلع نورمال. وعشان كده تحلها ازاي بقى؟ برضو اعمل ايكو بالمجهود. يعني اما برضو يطلع يعمل مجهود او نقشف منها مليون مره اللي هي تديك ايه بقى؟ دوبيوتامين يزود الاكسجين لمنذ عضله القلب. معايا ولا مش معايا؟ واحد اي تي جي وخلاص حلينا مشكله الاي تي جي وقلنا ديورنج الاتاك بس اللي بيبقى فيه مشكله وان بتوين الاتاك مفيش اي حاجه. سؤال ثابت دلوقتي هو المفروض ما اقولوش دلوقتي بس انا عايز اسال هو ان بتوين الاتاك الاي تي جي مثلا ما بيبقاش في حاجه لما انت بتحل لك هو ان بتوين الاتاك بيبقى في حاجه في الاي تي جي قول له لا قولها له صريحه وقويه قول له لا الدكتور يبقى مستعجل معاك يديك طفل على طول وهو راح يديك طفل كده واحنا قلنا طريقتنا بقى الشفه هتبقى عامله ازاي خليك بينج بونج سنيك ما تبقاش الطالب الغلبان اللي بيسال ويجاوب يسال ويجاوب لان لو انت بالطريقه دي اكيد هيكون تعمل سؤال مش صح تجاوبه هتعمل ايه بقى فخليك رخم شويه في شفه يجي يقول له يقول لك في حاجه ممكن تبان ان بتوين الاتاك في الاي تي جي قول له لا يقول لك خالص قول له والله لا مفيش حاجه يقوم هو راح يديك صفر كده اقول له استنى وقوم برضه عامل الكلام زي ما قلنا قبل كده واقول له في حاجه ممكنه يقول لك ايه هي؟ قول له ممكن يبان في الاي سي جي لو كان زمان عنده حاجه اسمها اولد مايوكارديال انفكشن. يعني ايه اولد مايوكارديال انفكشن؟ ما هو اصل بيني وبينكم هو المفروض ما نحس دلوقتي ان انا لسه ما شرحتش المايوكارديال انفكشن. مايوكارديال انفكشن يعني كورونا بتسد بالضبع المفتاحي. يا جماعه اللي هيوصل لدرجه ان الكورونا دي بتسد بالضبع المفتاحي صف تماما اللي بقيه الكورونا دي كلها ايه؟ متنيله في السنينه. صح ولا غلط؟ كلها متنقله كلها فيها اثر الكلوروز معايا ولا مش معايا؟ فعشان كده ممكن اللي عنده مايوكارديال انفاركشن قديمه معرض انه بعد كده يجي له حاجه اسمها ايه؟ بوست انفاركشن انجرا. طب بص لو واحد فيكم كان عنده قبل كده مايوكارديال انفاركشن يتفضح في الاي تي جي ولا لا؟ يتفضح عن طريق حاجه اسمها باثولوجيكال كيو هنبقى نقولها فين؟ هنبقى نقولها في المايوكارديال انفاركشن. المهم انا هفتح الاي تي جي بتاعك كده هيبان لو انت كان عندك قبل كده مايوكارديال انفاركشن ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ فعشان كده اكتب لي بس الحته دي شفوي واكتب يؤدب فهمها لحد ما نشرح المايوكارديال انفاركشن. هل ان بتوين الاتاك في الاي تي جي ممكن يبقى في حاجه واضحه؟ ممكن اولد مايوكارديال انفاركشن. الكلمه دي بس اكتبها لي واكتب لي جنبها شفوي وهنفهمها لما ناخد المايوكارديال انفاركشن ونعرف يعني ايه اولد مايوكارديال انفاركشن اصلا. فده كده اللي هو الانفستيجيشن. وقلنا الايكو في حاجه ثانيه ممكن تبان في الانفستيجيشن اه. في حاجه ثانيه في الانفستيجيشن بره الاسكين بقى احنا كده قلنا الانفستيجيشن هي الاسكين الكلمه الوحيده اللي هترجع بيت تذاكرها هي ايه؟ الاي تي جي. ما حدش انا ما دام قلت لك الحته دي ما ترجعش بيت تذاكرها يبقى ما تذاكرهاش لان انا مش شايفك دلوقتي وانت لسه في ثاني موضوع. يا جماعه انا شايفكم بعد ما تاخد 70,000 موضوع عشان وانت بتراجع في المره الثانيه بقى في البطنه انت خلاص مش هتذاكر في الانفستيجيشن الا اي تي جي. طب والباقي؟ واضحين الهيكل العام اللي احنا قلناه لو في كلمه بره الهيكل العام اللي احنا قلناها ثاني بقولها لك لكن هنا في كلمه بقى. فولس نيجاتيف تيست ليه؟ ليه؟ فولس نيجاتيف فولس نيجاتيف اللي هو العكس يعني التيست ده ممكن يبقى واحد عنده انجرا ويطلع نيجاتيف. ليه بقى؟ انت احيانا اي تيست في الدنيا كده يعني هو ممكن يبقى كده فرق. فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن يبقى واحد عنده انجرا وفي نفس الوقت يعني ما تفتكرش ان الحاجه دي بقى مقدره اللي هو كده كده هتبين يعني ان عنده انجرا. ما هو اصل لو كانت ما فيش فولس نيجاتيف دي كنت انا قلت لك الانفستيجيشن اي تي جي فول ستوب. بس انت واخد بالك في حاجات ممكن ما تبانش ونضطر نعمل حاجات ثانيه بقى اللي هو كاستراليزيشن اللي هقولها دلوقتي او الكلام ده. واخد بالك؟ يبقى رقم واحد قلنا الاي تي جي، رقم اثنين شرحنا الايكو كويس جدا وقلنا ممكن يبقى ايكو بالمجهود. رقم ثلاثه نفس الاسكيم اللي هو كاسترايزيشن، يعني ايه كاسترايزيشن؟ اللي هي قلناها في الهيكل العام في اول الكارديولوجي خالص اللي هي القسطره بقى. وهنتكلم عن القسطره كويس جدا جدا في التريتمنت كمان شويه، وهنعرف ان القسطره في قسطره تشخيصيه وقسطره دعاميه، وهنتكلم عنها كمان شويه فين؟ في التريتمنت. اه القسطره بقى هتبين لك ايه؟ هتبين لك الكورونا اللي جايه. عباره عن فاكرين فكره القسطره ولا مش عارفينها؟ اللي هو انت بتدخل بعد الفيمورال من تحت كده وتزق تزق تلاقي نفسك في الاورطه لحد ما توصل للايه، ادي الكورونا اهي اهو، روع الكورونا اللي مثلا، وبتحقن الماده. الماده دي وانت بتقرا المونيتور قدامك بتلاقي الماده دي ماشيه كده سالكه سالكه سالكه، لكن تيجي في واحد فيهم وتلاقي السكه يا اما مسدوده يا اما ضيقه، يبقى ده الكورونا اللي ايه الباي دي اللي بنسميها قسطره تشخيصيه عشان اطلع الكورونا اللي ضيق هو فين بالظبط، عشان بعد كده اعمل قسطره بعمليه او اسلك لك الايه الكورونا ده. وهنتكلم عنها كمان شويه في التريتمنت ده كده. الانفستيجيشن خلصت، هي الستيم زودنا ايه بس يا جماعه الاي سي جي. ولكن بقى الجماعه اللي عندهم صراحه عقليه رهيب بقى، الجماعه اللي هم الطب حياتي اللي هو بيرصدوا الطب المنقرض اللي هو ايه بقى انا الطب والطب انا غالبا قلنا هيموت ازاي تكت بوك هيقوم اكل على دماغه كده. ده ممكن نزود له كمان حاجه خمسه زي ما زودنا في الهارتفيريا حاجه خمسه. مين فاكر الحاجه الخامسه اللي زودناها في الهارتفيريا؟ بي دي. برافو عليك. كل موضوع ما دام هزود حاجه هنرجع لفاكر عشان تبقوا فاكرين حاجات زي الاطراف الطب المنقرض وعارفين الولد ديناصور. رقم خمسه اللي هو حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها الثاليوم سكين. ايه الثاليوم ده؟ يقول لك ده دي ماده مشعه بس هي بتتعمل اكتر في الميوكارد انفكشن، لكن في اي سكين انت ممكن تعملها. هو كل ما هنالك ان انت بتعمل ايه بقى؟ بتبني ماده ما تحتاجش وتدي ماده مشعه. الماده المشعه دي توصل ايه؟ توصل للكوروناري فالقلب ياخدها. القلب بياخد الماده المشعه دي، خلي بالك بقى يبان لك قدامك لما ياخد الماده المشعه تلاقي حته كده باينه ايه؟ خط الضوء، يعني حته كده ايه بتشع الماده المشعه اللي خدتها. لكن وانت بتتفرج كده تقوم تلاقي منطقه معتمه. ايه المنطقه المعتمه دي؟ ده معنى كده ان الماده المشعه دي ما وصلتلهاش. طب هي ما وصلتلهاش ليه؟ تنطرش في دماغك وتفكر تفكر تفكر ليه الماده المشعه ما وصلتش للحته دي؟ تقوم تكتشف ان قطعا ولا بد الارتري او الفيسل اللي بياخد الماده المشعه للحته دي مقفول، فعشان كده يبقى في حاله اسكيميا. الحالة دي بتتعامل اكتر في الميكاردا انفكشن او في الاكيوت كورونري سندروم، لكن مش عارف كده في الانجلا كده في الانجلا حاجه اسمها ايه بقى الثاليوم وبينه وبينكم كده يعني مش حاجه، بس هنشرحها اكتر برضه في الميكاردا انفكشن. انفستيجيشن اي سي جي بقى شرحنا في الانجلا لحد دلوقتي العنوان الاول ديفينيشن. هل في مشكله؟ هل انت حاسس ان انت ممكن يوما ما تنسى هذا العنوان؟ يبقى مش هنذكره للابد صح ولا غلط؟ جينا بعد كده في الايتيولوجي العنوان الثاني اسهل عناوين العمر، نفضل طول عمرنا خلاص مش هنفتحه بعد كده بقى. احنا قلنا لازم يبقى عندنا القدره نخلص منهج البطنه كام مره يا جماعه؟ 10 مرات في اخر 10 ايام. عشان توصل للدرجه دي لازم تدفع الكلام اللي بقوله ده. الايتيولوجي اوف انجنا خلاص مش هيتذاكر، ما خلاص كلنا عارفين ان هو اثر الكورونا. وكلنا عارفين ان الريسك فاكتورز اللي هي ايه؟ سن وجنس وعيلته هايبرتنشن وبعدين اول ثلاث حروف في كلمه جلوكوز هايبرجلايسيميا ليبيديميا ويوريتيميا وجلوكوز يعني سكر يبقى ثلاثه بالاسم اللي هم ايه؟ سموكينج ديسنترلايز. هو هل عندك شك ان انت الريسك فاكتور بتاع الاثر الكورونا هل في حد عنده شك؟ انه مش هيكتبها في الامتحان؟ والله هتكتبها في الامتحان بنسبه ايه؟ 100%. طب اتفرج على امتحان تقديم كده 6/12 لو ما جاش اثر السكلروز يبقى انا ما بفهمش حاجه. يعني لو ما جاش ريسك فاكتور بتاع السكلروز يبقى انا ما بفهمش حاجه فعلا. يعني دي من الحاجات لازم تتكتب بنسبه 100%. معايا جينا بعد كده في كلينيكال بيكتشر. ومين فينا ينسى كلينيكال بيكتشر حتى لو عدى عليك الاف السنين؟ تشيست بينه بس والبين دي سبع مواصفات اللي احنا قلناهم مليون مره بقى. يبقى انت لغايه دلوقتي تحس ان ممكن ايه؟ الموضوع ده ممكن ترجع البيت ما تذاكروش، واخوك الصغير يقول لك ايه ده؟ انت مش هتذاكر الموضوع ده؟ اقول له يا ابني ذاكر ايه؟ ذاكر ديفينيشن ولا ايتيولوجي ولا كلينيكال بيكتشر؟ الحاجه الوحيده اللي هتذاكرها اول حته هتتذاكر في الانفستيجيشن الاي سي جي. بس تبقى مذاكرها بعمق. عندي خبر مؤلم بقى ان اهم ما في هذا الموضوع اصلا تريتمنت اوبشن، وهي دي اللي لازم كلها تتذاكر وممكن تيجي سؤال لوحدها في الامتحان. وشفوي لازم تتذاكر في المنطقه دي يعني. تريتمنت اوف انجنا كالاتي. نعالج الانجنا ازاي؟ والله العظيم ما انا قايل علاج الانجنا غير لما تحفظ جمله. من غير ما تحفظوا الجمله دي كلكم وتحلفوا لي بالله ان انتوا حفظتوها ومش هتنسوها طول العمر بعد ما تحلفوا بالله ابدا اشرح التريتمنت اوف انجنا. الجمله بتقول ايه؟ هنقول الجمله دي بقى. ان علاج الانجنا اربع حاجات. لو ما حفظتش الجمله دي انا مش هقول علاج الانجنا. تقول لي ايه انت بتهرج يعني؟ ما تقول لي علاجه وخلاص. اقول لك لا، لان انا عارف الفكره في الامتحان. هيجي لك في السنه دي هيجي لك يقول لك تريتمنت اوف انجرا. سيادتك هتعمل ايه في الامتحان؟ مهما تكون مذاكر انت مش راح تمتحن كارديولوجي بقى. هي دي النقطه اللي انت مش قادر تتخيلها لحد دلوقتي. انت هتمتحن في 11 برانش. وعلى فكره الدكتور خطاب زود كمان اربع برانشات في المحاضره دي. يعني انت بدات بقينا بنتكلم دلوقتي ان انت عندك 15 برانش. اربع برانشات مش موجودين في اي حته. فانت بتتكلم عن 15 برانش في البطنه. فاللي بيحصل ايه في الامتحانات بقى؟ بقى جينيتكس وامينولوجي وجيرياتريكس وافيدنس بيزد ميديسن الكلام كده مش موجود في اي حته. اقول لك مذكرات مش موجوده. تزود الكلام ده. لا بس بقى بصي بس دي حاجات زادت في السنه مش تيجي تشيل في بعضها. بصي يا بنتي مفيش حاجه عندنا بتجيب وتشيل. يعني ممكن عادي جدا تلاقي مثلا هنا نظام 16 عادي يعني وبعدين بعدها بقى كل الانصر معاك يعني ننزل بقى نخش في ايه الاداره الطبيه بقى بدانا نخش حاجات بره الضبط. لا والله كان راجل مستفز قوي في المحاضره يعني انا هو عمل المحاضره دي اصلا يعني اللي بيعمل المحاضره ده المفروض على الاقل يشيل مثلا موضوعين ثلاثه هم اشرح ولا قال وقالها مرتين عكس بعض وحاجه واخر ضياع يعني فاللي هو احنا مش عارفين خالص بجد والله حاجه يعني المفروض طب شيل مثلا اي حاجه ما شالش وزود حاجات بقى اه يا ريت ما خدتش بس زود وبس زود كمان اه ده ايه اصلا ايه دلوقتي زود هو ده عيال المنتجين يعني طب المهم ايه ما هو دي النقطه اللي في طلبتين مش شايفينها بقى في طالب بيذاكر النهارده كارديولوجي معتقدا ان الحياه كارديولوجي هو ما عرفش ان الكارديولوجي ده ممكن في الاخر كله تبقى تلعب عليه ايه اخر الكلوروز ده سؤال مش هتجاوب ده بقى لان كل طلبه مصر يبقوا مذاكرين كل حاجه وتابعين اخر الكلوروز ما عرفوش ممكن يجي سؤال مثلا ايه حته شرعي في الكارديولوجي حته مثلا يجي يقول لك مثلا يعني ممكن يجي لك حاجات في اوقات حياتك عندك 15 قلت لك 11 لا ده هو مجرد 15 مش عارف فالمهم ايه تريتمنت اوف انجن والله ما انا قايله لما تحفظوا الجمله ايه هي الجمله دي ان هم اربع حاجات ليه انا بقول كده وبركز على الحته دي ليه لان انا عارف ان الطالب بيدخل امتحان في اخر شهر 12 الجاي هيجي السؤال ده تريتمنت اوف انجن هتبص عليه كده وتزغرط وتقوم تتحفظ من طرقه في اللجنه والمراقب يقول لك يا ابني انت طرقه ليه قول له ده من احسن المواضيع اللي انا بكرهها يقوم يرد عليه يقول لك طب كويس تيجي تقعد وتكتب بقى والله ما تفتكر حاجه الا ايه لايت ايه اللي هو معلش لو بصحى من على القهوه قلت له هو عليك ده في الطبيعي يقول لك بديله اوردر تريت وبيتا بلوكر وكاستم شانل بلوكر تقعد تفتكر الباقي مفيش تقوم تقلب وما دام قلبت اللي جاب طريق بقى تيجي تبص في الاجابه تقوم تقلب انتي باركنسونيزم عشان لو جاله شرع 10 عام وتقلب حاجه ثانيه وممكن والله شيل الجين عشان برضه الجين لو جه له ونقعد نقلب طب اكتب ايه كمان والله انتي ملاريا برضه قلت الملاريا ممكن تجيب ما هو احنا بنقول كمان كلام بقى انما مين الطالب الاسف في اللجنه اللي فاكر ان علاج الانجنا يقوم يفتكر اللحظه دي في الحضانه وانا بقول والله ما لقينا لما تطلبوا منها علاج الانجنا اربع جمل 1 2 3 4 رقم واحد هي دي الفرق بين الاول على الدفعه والاخير على الدفعه على فكره يا جماعه من الاول للاخير والله العظيم بيكتب السبيسيفيك تريتمنت صح انا بحسب لك حتى الاخير على الدفعه يبقى عارف المانجريت بتدوس بالميكانيزم سايد افكت انما ليه ده بيطلع الاول وليه ده بيطلع الاخير يا جماعه رقم واحد اللي هي الجنرال ميجر اللي هي حاجات الجنرال الحاجات الجنرال اللي هي ايه هو يا جماعه خلونا واقعيين بقى مره واحده في حياتنا بقى هو السبب الوحيد اللي جاب انجنا هو ايه اثيروسكلروز صح ولا غلط وايه الريسك فاكتور بتاع الاثيروسكلروز احنا قلتها مليون مره بقى بس اول ثلاثه فيهم نون ديفايس ما بيطلعوش ما فيش حد يا جماعه بيتحكم في سنه او جنسه او عرقه صح ولا غلط يبقى ثلاثه دول ما بيطلعوش انما في حاجات ثانيه موديفاير واللي ينفع في هايبرتنشن ينفع تعمل كنترول في دايابيتس في دهون في الجسم انا ممكن اقللها في ستريس انا ممكن اعالجه في سموكينج انا ممكن اوقفه وعشان كده جنرال ميجر كل اللي انا عايزه من الحياه وكل اللي انا بطلبه منكم ان انتوا تفتكروا بس في الامتحان ان انت رقم واحد جنرال ميجر مين الطالب الثالث بقى اللي بيرجع بيته النهارده جنرال ميجر تقوم يشمر ويحفظ ويشرب وينسى ويحفظ وينسى ويحفظ لان جنرال ميجر واكتب الريسك فاكتور بتاعت الاثيروسكلروز وظبطها يعني مش تطلع جنرال ميجر دي بس تفتكر الفرح في الامتحان بقى اللي هو الهايبر تنشن كنترول اوف هايبر تنشن اللي هو بعد كده حد يقول لهم بقى ده هايبر جلايسيميا كنترول اوف ذلك هايبر ليبيديميا لا قلل الكوليسترول شويه قلل الكوليسترول عن كام؟ قلل من 100 طب بعد كده مثلا الهايبر ايه؟ الثلاثه اس سموكينج وقف سموكينج طبعا يبقى الانسان سخيف اللي يبقى عنده اسكيما خاصه ودايما احنا نقول للعيان بص يا لندوش يا اما هتبطل التجارب بمزاجك دلوقتي يا اما هتبطلها غصب عنك لما يجيلك مايوكاردال انفاركشن ويوميها مش هينفع النبات فتبطلها بمزاجك دلوقتي انما بيشرب سموكينج وعنده سكيما كارتي دي ده ما تعرفوش لان ده عيان ممكن يتحط تحت بند برضه قله الامل جينا بعد كده في السيدنت ذا لايت يبقى تطلب منه ايه؟ سيدنت ذا لايت الحياه الهادئه الخامله اللي هو اخره بيلعب طاوله ويرمي اللي هو ما فيش اي مجهود بيبذله في حياته اللي هو ماسك الريموت ده عمال يغير القنوات كده وهو قاعد ده تطلب منه ايه بقى؟ تطلب منه يمشي يا ممدوح انا عايزك لا تدمت لايف الحياه الهاديه بتاعتك يا كي دي لا لازم تتغير انا عايزك تتعود تمشي ولو في اليوم او حتى يوم يوم عايز ربع ساعه او ثلث ساعه بس هو ليه ماشي ده مهم يعني هو ليه احنا بنطلب من العيان ده هو يمشي العيان ده بالذات على وجه الخصوص جزء من علاجه انه لازم يمشي ليه المشي مهم عارف المشي مهم عايزين نتقمص شخصيه الدكاتره البارده او الكلام اللي موجود في مذكرات الطب الكلام البارد بعد انا شخصيا ما بحبش اقتنع بالكلام ده اللي هو يجي يقول لك ايه الدكاتره من 1910 بقى يقول لك طبعا يا جماعه المشي مفيد جدا قولوا لي يا اولاد بقى فايده المشي ونفضل ساعتين ثلاثه نتكلم عن فايده المشي كل ده انا مش مقتنع بيه انا مقتنع بفايده المشي والله فايده واحده بس هقولها لكم دلوقتي انما برضه نرجع للدكاتره من سنه 1913 اللي كانوا بيشرحوا الهند ده من ايام ما كان احمد عرابي بيعمل الثوره بره، حتى قال لهم يا اولاد اقفلوا المدرج عشان احمد عرابي ايه ما يخش البطانه. كان ده جمعه بن الطربوش يقول يا جماعه فايده المشي رقم واحد، الانسان الرياضي يا اولاد بيبقى الهارت ريت عنده قليل. طبعا شوف انت حتى ممكن تلاحظ الفرق بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك. لعيبه الاهلي مثلا دقات قلبهم كام؟ حوالي 60 مثلا، عشان كده مهما يبذل اي مجهود بيوصل كام؟ في نهايه الماتش بعد ما يكون جاب 6 اجوان يبقى 70 مثلا. انا ما فاهم زمالك نازل اصلا انه مش رياضي لانه ما ضربش كويس، لان ممدوح عباس مسكهم كل كلام يقول لك لعيبه قلبه وقلبه كام؟ اللي هو تدريبهم عباره عن ايه؟ يلا يا اولاد انا عايز تنزلوا تجروا في الملعب. ده التدريب بتاعهم مش تدريب علمي، عشان كده دقات قلبه كام؟ 120 لانه مش رياضيين، انما الانسان الرياضي عنده قابليه للسيرف هائل. معايا رجع تيجي تبص للامريكان تلاقي الهارت ريت بتاعهم كام؟ اللي بيدخلوا الاولمبياد ممكن يبقى 30 مثلا، ده واحد اتدرب من اول بتاع سباحه اللي خد 8 ميداليات المره اللي فاتت ده قلبه كام تتخيل؟ حاجه 30 حاجه 30 والله، يعني حاجه 30 ده انت عارف يعني ايه؟ يعني هيعوم هيفضل يعوم طول عمره لحد ما ده قلبه توصل 60 اللي هو ده قلبك اقل من ده قلبك وانت قاعد دلوقتي بتسمع بصمه ومش عارف. عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك طبعا الرياضه بتقلل الهارت ريت، الرياضه بتقلل الضغط على اللونج ران. خلي بالك انا بتكلم على اللونج ران، محدش يقول لي طب انا لو جريت دلوقتي لا ده قلبك هديه، انما لو انت انسان رياضي ده قلبك بتبقى قليل. انا ممكن اعرف صحتك عن طريق ده قلبك، لو انت حسيت ده قلبك لقيتها 90 يبقى انت صحتك برضه ايه؟ اللي هو العادي يعني، انما لو صحتك حلوه تلاقي ده قلبك 60 قاعد اللي هو مهما تبذل مجهود لا في ريسيرف قوي جدا معايا. ده القلب ده احنا برضه ما زلنا متقمصين شخصيه الدكاتره الكلام الاسرائيليات ده انا ما بحبوش. المشي يا اولاد بيقلل الهضم، المشي يا اولاد بيقلل الضغط، المشي يا اولاد بيفتح الكوليسترول. كلام طبعا انا كل ده مش مقتنع بيه، يعني انا كل كلام لان انا مش معقول يا جماعه اللي هو عمله 50 في 60 سنه طول حياته عمره ما كان رياضي، كان اخره بيلعب كوتشينه، وانا اجي في الاخر وعمره 60 سنه هخليه انسان رياضي ودقات قلبه تقل؟ ده كلام فارغ وما ينفعش الكلام ده، ولكن ماشي. المشي يا جماعه ممكن ودي حقيقه فعلا، يعني هو فعلا المشي دي لا الحته دي ممكن تبقى حقيقه وانا مقتنع بيها برضه. اللي هو يقول لك المشي بيخلي مزاجك حلو. هتحسوها اللي متعود يمشي الصبح مثلا يمشي شويه كده نص ساعه او ساعه الصبح ويجي مره واحده يوقف يلاقي خلقه بقى ضيق. انتوا عارفين تحسوها انتوا اكتر امتى؟ لان انت ما بتمشوش كتير، انما جاي تحسوها اللي متعود يجري في اللي يروح يجري. لما تجري تتعود كده كل يوم تجري لك نص ساعه او تتحرك وتجري حوالين التراك او تجري وكده. عارف اول ما توقف جنب تلاقي فعلا المود بقى وحش، لان المشي او الجري الخفيف ممكن بيطلع ماده اسمها الاندورفين تخلي مزاجك حلو، ففعلا المشي بيخلي المود كويس. المشي بيعمل حاجه ثانيه في منتهى الجمال، ايه هي بقى؟ انه بيزود ال HDL ويقلل ال LDL. هو انت عايز ايه من الحياه غير كده؟ عايز ايه غير ان ال HDL بتاعتك تزيد وال LDL بتاعتك تقل؟ انها طب اكتبوا الكلمه دي يا جماعه، انها الحاجه الوحيده في الدنيا اللي تزود ال HDL وتقلل ال LDL. ال HDL اللي هو ايه؟ ايه مش مكتوبه؟ لا لازم الدكتور هياخد فين المشي. ما انا كاتب الحاجه اللي هي بقى الاخيره. اه انا كاتب بس تشينج بلس تايب بس. ده بتاعي بقى الحاجات اللي هو كيف يزيد يعني الكلام ده كله اسرائيليات، هي حاجه واحده بس انا هقول لك عليها دلوقتي. المشي بيعمل ايه كمان يا جماعه؟ بيزود ال اتش دي ال ويقلل ال ان دي ال. المشي بيزود ال اتش دي ال ويقلل ال ان دي ال وانتوا قاعدين عادي في حياتك يا جماعه. ده لو ده الحاجه الوحيده اللي بتعمل كده الجود كوليسترول والكوليسترول الحلو بيزيد والباد كوليسترول بيقل. هو انت عايز ايه من الحياه ده كده؟ تقول لي طب ما في ادويه بتعمل كده. انا من غير ما امشي وانا قاعد حاطط رجل على رجل انا هاخد التدين، هاخد مش عارف تبرو فايبريت، هاخد مش عارف ايه، الحاجات دي كلها بتعمل كده. اقول لك كذاب يقول حتى لو النشره كاتبه كده مع الدواء والله العظيم كذاب، لان اي دواء في الدنيا انا معاك ان هو ممكن يقلل ال دي ال لكن ما بيزودش ال اتش دي ال. الحاجه الوحيده اللي تقدر تعمل كده المشي. شفت المشي مهم ازاي؟ بس برضو انا بقول للعيان امشي مش عشان كل الحاجات دي. طب اقول لك يا جماعه مش بقول للعيان امشي عشان الهارت ريت يقل او عشان الضغط مش عارف ايه عشان ايه. لا لا لا السبب الوحيد بقى فايده المشي من وجهه نظري الشخصيه هي فايده وحيده هي ايه؟ دي بقى اللي بتسيبها. سيبك من كل الكلام اللي انا قلته ده. سنس وكل دي وما تسيبش شفوي قول له كده، قول له سيبك من ان انا اقول لك هارت ريت يقل بلاد بريشر يقل الاندورفين ومش عارف مزاجه يبقى حلو، سيبك من ان انا اقول لك الكولاترال بتفتح، سيبك من ان انا اقول لك ان في تيوله الدم بتزيد، قول له كده بشفوي خلي اسلوبك في الشفوي يبقى بروفيشنال شويه. بينج بونج تكنيك غير الطالب الغلبان اللي بيسال ويجاوب يسال ويجاوب. سيبك من الطالب ده انا مش جاي اقول لك الكلام ده كله، انما السبب الوحيد من وجهه نظري قول له كده في الشفوي يقول لك من وجهه نظرك قول له عمر. السبب الوحيد من وجهه نظري هو ايه؟ هو سنس اوف ويل بينج. يعني ايه سنس اوف ويل بينج دي؟ العيان يحس بذاته. انت عارفين يا جماعه هي نوع من انواع دي اشورنس، بس دي اشورنس العلمي. بدل ما اقول له ايه اطبطب عليه، ما اي واحد في القهوه هيجي هيقوم طبطب عليه وانت كويس وحياتك كويسه وعايزك تمشي وهتعرف تتحرك، لا انا بوصل له نوع من انواع الاشورنس اللي هو ايه. طبعا بتبقى صدمه بالنسبه للعيان اول ما تقول له استاذ ممدوح انت عندك قصور في الدوره الثانيه. تقول لك ان هي ضحى قصور قلنا ممدوح ليه ضحى، ما فيش عايزين نقول كلمه ضحى انما انت عندك قصور في الدوره الثانيه. يوم يرد عليك طبعا بيبقى محبط محبط جدا طبعا، هو شاف في قرايبه قبل كده اللي مات بسبب الميوكاردال انفاركشن واللي مات بسبب مش عارف ايه، وهو نفسه هم قال لك انا ابويا مات بسبب الحكايه دي وليه يا عم مات بسبب الحكايه دي وقرايبنا كلهم، لان طبعا في فاميلي هيستوري في مصر كلها ماتت بسبب. يقول له بص يا ممدوح بدل ما اقول له مهما اقول له انت كويس عمره ما هيصدقني، او اقول له ايه بقى بطريقه غير مباشره ممدوح انا عايزك تمشي كل يوم، عايزك تتمشى لك مثلا 20 دقيقه، عايزك تخرج تتفق، وكاني بوصل له ان هو تعتقد ان انت عشان جالك المصيبه دي يبقى معنى كده ان حياتك كلها بقت حياتك هتبقى على السرير. اوعى تفتكر ان انت الاحسن لك ان انت تعيش في الدور وانا تعبان وعندي ضغط صدريه ونايم على السرير ما بتحركش، بل بالعكس انا عايزك ايه؟ تتحرك وتمارس حياتك عادي جدا وتخرج وتتفسح وتسافر وتاخد. واخدين بالكم يا جماعه؟ انا بركز جدا على الحته دي عشان بس ريأشورك، انما سيبك من كلام الاستراليات والهارت ريت يقل والكلام الفارغ ده. سنس اوف ويل بينج هو ده الغرض الاساسي من المشي. واحد قلنا علاج الانجنا كام جمله؟ اربع جمل. هتفتكروا انتوا كام جمله وتنسوا ثلاثه؟ هتفتكروا جمله واحده بس اللي هي ثاني عنوان، انما اول عنوان الله يخليكم بص يا جماعه بصوا هينسى اول عنوان لو عايزيني احلف احلف، بس وانت بتنسى اول عنوان افتكرني افتكرني من عارف بقالي ساعه بس استفدت اول عنوان جنرال هتقوم داخل على طول نايتريت رقم واحد. كلكم هتعملوا كده اول ما تدخل نايتريت قول والله فعلا الراجل ده كان عنده حق. رقم واحد جنرال ميجر، ايه هي جنرال ميجر بقى؟ اللي هم كنترول اوف ريسك فاكتور، واشتغل عليهم ما تحافظ الريسك فاكتور بقى. بس الحاجات اللي ايه؟ اللي بتتغير، اللي ما بيتغيرش ما تكتبوش بقى. ما تجيش تقول لي عامل الزمن هتحكم فيه مش هتحكم فيه، ولا عامل الجنس مش هتتحكم فيه، ولا عامل الفاميلي هيستوري، خلاص بس الحاجات التانية هي اللي ممكن تتحكم. ايه ده؟ ان انت تقلل يعمل براد بريشر؟ لا بكل لما تقلل شويه ضغط الضغط ما بقاش عالي، فانت بتخفف كذا حاجه بقى. ان الضغط نفسه لما بيقل الضغط لما كان بيبقى عالي بيعمل اثيروسكلروز، وقلنا ان تاني سبب في العالم يعمل اثيروسكلروز هو الهايبرتنشن. ففي الحاله دي انت بتستفيد لما الضغط يقل ان انت اول حاجه بتعملها بتمنع الاثيروسكلروز او بتاجله شويه. بتاخد بالك كنترول البراد بريشر. تاني حاجه ان اصلا الضغط لما بيقل طبعا بيقلل الاثيروسكلروز. ودي حاجه انا عايزها في العيان ده ان انا اقلل الاثيروسكلروز. تاخد بالك؟ فده كده اللي هو رقم واحد جنرال. رقم اثنين ميديكال تريتمنت. عارفين يا جماعه الميديكال تريتمنت انا بشرحها في قد ايه؟ ممكن الوقت اشرحها كلها في دقيقه. واحد يقول لي ايه الكروته دي؟ اقول له لا ما بتروتش، بس هي الفكره ميديكال تريتمنت انا عارف ان مفيش طالب في مصر هيدخل امتحان مش هيكتب الميديكال تريتمنت، لكن انا عارف ان انت واحد وثلاثه واربعه دول اللي ممكن تنساهم. يعني رقم اثنين ميديكال تريتمنت هم كام دواء؟ وبالمناسبه بقى هم كام دواء بنكتبهم في علاج الانجل؟ هم اربع دواء. ايه المرض اللي كله اربعه ده؟ عندك تبقى اسف علاج الانجل اربع جمل، علاج الميوكاردال انفاركشن ثلاث خمسات، علاج تبقى كده واخدين بالكم؟ اقول لك ثلاث خمسات جت ثلاثه في منهج البطنه كام مره؟ قول لي اربع مرات. ايه هم؟ ممكن تشافوا قلت لك يقول لك ثلاث خمسات جت ثلاثه في منهج البطنه كام مره؟ تكون بيذاكر من انت بتقول ايه؟ قول له ده اربع مرات. تريتمنت اوف مايكاردال انفاركشن انفستيجيشن اوف جونز ارتيكولار مانيفستيشن اوف روماتويد ارترايتس رقم اربعه حاجه في البلاط كده هنبقى يعني تبقى ان هو قاعد ايه؟ ديناصور في اللجنه. مش قاعد بقى وتنسى وتاخد مطلب سامع تفتكر الجزئيه دي كانت فين ودي كانت فين وتفتكر كل دي اضطرابات. البطنه لازم تتذاكر بفلسفه خاصه غير اي مدى هتشوفها في حياتك معايا ولا مش معايا. ميديكال تريتمنت ايه بقى الميديكال تريتمنت؟ اربع ادويه. كام دواء؟ اربع ادويه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. عندكم مانع اعمل كده؟ ما انا عادي بقى واحد اثنين ثلاثة اربعة. عندكم مانع اعمل الخط ده كده؟ ليه بقى؟ لان الثلاثة دول الثلاثة دول سبيسيفيك للانجنا مش سبيسيفيك يعني بيستخدم خراج الانجنا فعلا وما بيتنسيوش في الامتحان ما بيتنسوش في الامتحان. انما الدواء الرابع ده ليه انا حطيته لوحده؟ لانه دواء اي واحد عنده انت ده فوق البيعه يعتبر فوق البيعه بس اي واحد عنده ضحى صدريه بياخده وبيتنسى في الامتحان. يعني الثلاثه دول هم دول الثلاثه اللي انت مش هتنساهم اساسيين انما في دواء فوق البيعه لو نسيته تاخد نص الدرجه. لان انا ما اعرفش حاليا في حياتي شفت عنده ضحى صدريه ما بياخدش الدواء الرابع ده. ابدا بالدواء اللي بيتنسى ولا ابدا بالثلاثه اللي عمرهم ما بيتنسوا؟ ابدا بالثلاثه اللي في الاول. الثلاثه اللي في الاول طبعا اقول رقم واحد طبعا ما يتنسى. طبعا مين في مصر ما يعرفش ان انا بدي في علاج الانجينا نايتريت طبعا. ورقم اثنين دواء اسمه بيتا بلوكر مش عارف سمعته عن النهارده ولا لا بيتا بلوكر. ورقم ثلاثه مجموعه كبيره جدا من الادويه مش عارف سمعته عنها قبل كده ولا لا اسمها كالسيوم شانل بلوكر. سمعت على المجموعة دي فدول كده ثلاثة أجزاء عندنا نايتري بيتا بلوكر كالسيوم أوكسالات بلوكر. طب يلا ابدا بالنايتريت. اقول لك انا مش هبدا بالنايتريت غير ما اقول لك السؤال فلسفي. وعلى فكره يا جماعه ده السؤال طب يعني انتوا الطب خالص ده سؤال فلسفي انا بساله عشان اشوف دماغكم ماشيه ازاي. هو ايه الهدف من العمليه دي؟ قبل ما تقولوا الهدف ايه اقول لكم عندي انجن يعني نقص في الاكسجين سبلاي او زياده في الديموند. يبقى هدفي في العلاج ايه؟ ان انا ازود السبلاي او اقلل الديموند. مش ده السؤال. مين الهدف الاسمى في العلاج؟ ان انا اقلل الديموند ولا ان انا ازود السبلاي؟ هو ده السؤال بقى. اقلل الديموند ولا ازود؟ طب انتوا ايه رايكم؟ قبل ما اجاوب السؤال ده هقول لكم مثلا جميل جدا. لما يبقى واحد صاحبك عمال يلف حوالين التراك يلف يلف يلف يلف جه اللفه مثلا الثانيه ومش قادر وهيموت وخلاص ومش قادر بطلع صوته من حقني وبدا يجي له وجع صدري. صوت العقل والمنطق بيقول ايه؟ ان انا اجري وراه بطانه اكسجين ازود السبلاي وهو طب يجري من دفعه وراه بطانه اكسجين ولا ان انا جيت له كرسي واقول له طب اقعد ريح عشان نقلل الديموند. صوت العقل. اذا انا قضيتي الفلسفيه في علاج الانجنا لما تيجي تقول لي انا دول الهدفين بتوعي اقول لك لا انا عندي هدف واحد. ايه هو الهدف الواحد ده؟ ان انا اقلل الديموند. قضيه السبلاي مش دماغي خالص. يعني عايز لو انا بديك دواء ما بيعملش اي حاجه في السبلاي هو مش مهم بس اهم حاجه يقلل الديموند. اذا انا قضيتي وقف كده بالعربي القضيه في العلاج هي تقليل الديموند. واكتبها بالعربي مش بالانجليزي. تقليل الديموند وليس زياده السبلاي. كده معايا ولا مش معايا؟ طبعا لو دواء بيعمل اثنين بقى ده انت هتدوس ايدك وش ظهر يعني انا معاك ولكن لو دواء بيعمل اثنين دوس ايدك وش ظهر بس مش قضيتي برضه. انا قضيتي الاساسيه ان انا اديك دواء يزود ايه يا جماعه؟ يزود الدماغ. ونبدا اول حاجه يقلل طبعا هيقلل الدماغ. ونبدا اول حاجه اللي هي ايه؟ نبدا بالمايكرو تركيز بقى غير عادي لان الجزئيه دي مهمه جدا. ام كيو شفوي نظري بطنه جراحه متا كل حاجه الحته دي مهمه. يلا هتريد بقى نبدا اول حاجه بس السؤال الاول في النايتريت ايه؟ الميكانيزم بتاع الميكانيزم بتاع النايتريت. النايتريت يا جماعه بتعمل ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ ما بقى لي كده ثلاث حاجات. رقم واحد اول ما تعرف ثلاث حاجات والله ما هين عليكم انتوا نفسكم تجروا جري دلوقتي. تجروا جري تروح على اقرب صيدليه وتجيبوا نايتريت وتحطوه في دماغكم وتمشوا بيه كده في الشوارع. يا جماعه النايتريت بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه النايتريت بيعملها ما حدش يكتب دلوقتي لان احنا عامل يعني ايه بس اول حاجه النايتريت بيعملها رقم واحد بيوسع الكورونري. يوسع الكورونري او يوسع الكورونري ده هو اصلا الانجن مشكله في الكورونري. الكورونري ضيق فهو بيوسع الكورونري يبقى البلاط الله يزيد ولا ما يزيدش؟ يبقى الاكسجين سبلاي هيزيد. ادي اول وظيفه للنايتريت. رقم واحد بيوسع الكورونري. اسمع رقم اثنين ومش بس بيوسع الكورونري هو مش بيروحش على الارتري اللي مكتوب عليه كورونري يوسعه بيوسع كل الارتريول. فعشان كده رقم اثنين بيوسع الارتريول دي كلها. تقول لي وايه قيمه اللي يوسع الارتريول؟ اقول لك يا راجل بس فبيوسع الارتريول. يعني ايه بيوسع الارتريول؟ فبيقلل الايه؟ قلنا في اول حصه لما الارتريول تبقى واسعه الشوارع سالكه او مقلل الابطال لون. لان القلب هيضخ الدم الشوارع سالكه ولا الشوارع مزدحمه؟ شوارع سالكه وبالتالي مش هيدي مجهود وبالتالي اللود على القلب يعني الاكسجين لمده ايه؟ هيقل. اذا انا لاحظت لما يجي لك انجنا ان انا اديك دواء نعمل فازو دايليش صح ولا غلط؟ يبقى رقم واحد بيوسع الكورونا. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه جدا لانه بيزود الاكسجين سبلاي. طب ورقم اثنين بيوسع الارتريول. يعني ايه بيوسع الارتريول ده؟ يعني بيقلل الابطال لود. يعني بيقلل اللود يعني بيقلل الاكسجين لمون. وهو انا عايز ايه غير ان انا اقلل الدمون؟ طب ورقم ثلاثه يقول لك مش بس بيوسع الارتريول ده كمان بيوسع الفينو. فيقوم يقول لك رقم ثلاثه فينو دايليز. وواحد يقول لي هو ما بيوسع الفين دي حاجه حلوه؟ طبعا بيوسع الفين يعمل ايه يا جماعه؟ يقوم اول حصه في الكارديولوجي قلناها لما الفين توسع ايه اللي بيحصل؟ يبقى احنا بنقلل البريلو. لان لما الفين يوسع يبقى انا بقلل الدم اللي رايح فين؟ للقلب. يعني بقلل يجيلك بدم بدل ما انت بتذاكر 10 صفحات في اليوم خليتك تذاكر صفحه واحده. حالتك على اخر السنه هتبقى ايه؟ هتبقى احسن من اللي ذاكر 10 صفحات صح ولا غلط؟ زي ما حتى اديكم مثلا من الحياه بتاعتنا. يعني انا دايما بحب ادي امثله من الحياه. ايه الفرق بين كميه كليه الطب وكميه كليه الاداب؟ كميه كليه الطب بتذاكر 1000 صفحه في اليوم انما كميه كليه الاداب بتذاكر قد ايه؟ صفحه في السنه. يعني اللود اللي انا بديهولها اللي هو البري لود صفحه في السنه انما كميه كليه الطب كام صفحه؟ 1000 صفحه في اليوم. على نهايه السنه تفتكر مين اللي بيبقى احسن؟ كميه الاداب طبعا يعني طبعا مش محتاجه كلام. هو ليه بقى؟ لان البري لود بتاعها قليل. يعني يبقى رقم واحد الكورونا بيعمل ايه؟ يبقى رقم النايتريت بيعمل كام حاجه؟ ثلاث حاجات. رقم واحد ايه؟ ساكتين كده يعني اللي هو يعني قريبين من بعض يعني ساكتين كان مثلا ايه؟ رقم واحد قلنا ايه؟ بيوسع الكورونا. رقم 2 بيوسع على ايه؟ الارتريون. رقم 3 بيوسع على ايه؟ فينو دايليت. وتكتب كده في الامتحان بخط واضح جدا وتاخد صفر بخط اوضح. والله العظيم تاخد فباخد نص الدرجه والله تاخد. لان هيقول لك رقم 1 ليه بقى؟ لان الماتريس بتعمل هي بتعمل ثلاث حاجات دول. اه انا عارف ان هي بتعمل ثلاث حاجات دول بس لازم تاكيد لازم تقول لي رقم 1 فينو دايليت. ولازم تبقى مدرك تماما ان النايتريت 80% من شغله ايه فينو دايليت. ولازم تبقى مدرك تماما ان انت هتدخل الامتحان الام اس كيو هيجي لك السؤال ده اول سؤال في الامتحان ميكانيزم اوف نايتريت از مين كاتب لك الثلاثه دول. ورقم 4 يكتب لك اي حاجه بقى مين كاتب لك مثلا الجواب اي حاجه. يبقى هم اتعلم على ايه؟ اتعلم على فينو دايليت لانك اول ما تشوف الثلاثه دول هتكون امرت بيها كمان ثلاثه اللي هو قالوا لنا موجودين في الاختيارات. طب اختار ايه بقى؟ اصقص لا مستغرب انت لازم تبقى مركز ان 80% لما تيجي في ام كيو هو فينو ده طبعا بص على كلمه مش عارف التدريب والله العظيم. شوف انا بحلم في الليل اهو خدت في الفرما ان النايتريت بتطلع كورونا دي انا عرفتها وخدت كل الكلام ده او قايل لك اقسم لك بالله والله العظيم النايتريت ما بتعملش اي حاجه في الكورونا خالص او الكورونا هي لا تؤثر الا على الكورونا دي ايه بس الهيلثي بس التانيين يعني لو واحد فيكم خد كورونا دي خد نايتريت اه كورونا دي بتاعته بتوصل. انما يا جماعه صعب عليه قوي اني اتخيل ان كورونا اللي فيها اثروسكلروز متطلبه ان النايتريت تقدر تعمل فيها حاجه. يعني لو انت عندك تطلب في الشرايين والله مهما تاخد نايتريت ومهما لف حواليك كده بالايه؟ بالفضل البلد لا يمكن تخسر النايتريت مش تعمل اي حاجه. قوم واحد يرسم دلوقتي اللي يرسم ده انا اقوم اهديه ازاي؟ اقول له يا ابني استنى بطل بس راسه بيقول لي مش قادر ده ما بتعملش حاجه في الكورونا ده هو اصلا الراجل ده عنده كورونا اللي ضيقه. اقوم ارد عليه اقول له يا ابني انا قلت لك قضيتي ليست الاوكسجين طبقات انا ما يهمنيش الاكسجين صبار انا قضيتي الاكسجين ايه ديمون والنايتريت بتقلل الديمون ده عن طريق رقم واحد فينو دايليت ورقم اثنين بتوسع الارتريون دي مش مهمه. لو انت بتاخد رايي او عندك ده ميكانيزم اوف اكشن اوف نايتريت از فينو دايليت الباقي اكتبوهم برضه بس شرط اساسي وتكتبيها ايه لازم وشك يحمر شويه. لو وشك ما احمرش حتى لو انت ده على فكره رقم ثلاثه بس لو انت عارف الامتحان لازم وشك يحمر كده شويه. المهم يقول لك ايه يا بنتي وشك احمر؟ لا اصل انا بكتب ان هو يعني بيوسع الكورونا دي ده مش حاجه. وانت برضه مش وشك احمر بس تكتبها بتردد تقوم كاتبها وشاطبها كاتبها وشاطبها ثلاث اربع مرات وبعدين تكتبها من غير ما تشطب. معايا ولا مش معايا؟ ميكانيزم اوف اكشن اوف نايتريت از فينو دايليت. خلاص النايتريت زي ايه بقى؟ قبل ما اقول نايتريت زي ايه؟ ايه السايد افكت بتاعت النايتريت؟ ايه معنى من واجبي ان انا اقول كلمه بقى؟ في فرق كبير جدا بين مذاكرة الفارما ومذاكرة البطنة. يعني انا ما بحبش طالب يجي يقول نايتريت او ايه سايد افكت يفضل بقى كلام الفارما اللي هو صفحه كامله. انا فاكر ان النايتريت كانت صفحه كامله كده سايد افكت. هو انت لو كتبت الصفحه دي تبقى انت دكتور فاشل وانت في سنه ثالثه اكتبها انت لسه بتتعلم اساسيات الفارما انت ما شفتش عيان في حياتك. لكن وانت في البطنة لا انا عايز الكلمه اللي فعلا عيانين مصر لما بياخدوا نايتريت هيجوا لك العياده يشتكوا من الكلمه دي. ما يهمنيش بقى تقول لي ايه؟ اللي هو كلام الفارما بقى ويلا نضيا وفومتنج وجي اي تي مش عارف ايه والسيانيد سيانيد بوزنج ايه يعني؟ سيانيد بوزنج ومش عارف يا ابني عادي كده في كلمتين اول ما تكتبهم في الاخر تبطلها يا ابني انت عيان مفترض كلمتين او ثلاثه بس انا هقول ثلاثه بس انا عايز كلمتين اوعى تنسوا في الامتحان. الكلمه الاولى ولازم تبقى الكلمه الاولى ولو ما كتبتهاش رقم واحد تاخد صفر. انا تفكير لو بصحح صفر حتى لو كتبت رقم اثنين ان رقم واحد هيبت كل عيانين مصر خدوا النايتريت الكيميكال دي بدا يصلح شويه ولكن انت ضعيف دايما هتلاقي العيان بيتصل بيه. ما هو ده الفرق بقى بين طالب ثاني وطالب مش فاهم طالب عمال يحفظ ضربه خلاص فصل بقى واكتب لي كلامه وخلي هيدك مثلا تبقى رقم ثلاثه او اربعه. انما انت لما تكتب نايتريت لاي عيان مصري هيتصل بيك على طول بعدها دكتور انا في حاجه مفضعه جدا انا مش عارف ايه ده تقوم انت ترد عليه تقول له ايوه ممدوح ده عشان النايتريت. انت عارف النايتريت بتوسع ايه؟ بتوسع البراد بيتر وهو صداع ايه غير البراد بيتر واسع في الدماغ. سيربرال براد بيتر توسع شويه يقول لك النهارده الدكتور لو عمر عنده صداع بس قول له شويه وهتتاقلم عليه وتتعوض عن الصداع. بجد يا دكتور ايوه بجد يعني اول حاجه في الفكره تسيبك الامتحان يا ريت اقول له ايوه ممدوح لازم تكتب رقم واحد اول حاجه يا ريت. يبقى واحد حد طب ورقم اثنين بقى؟ لو ما كتبتش رقم اثنين صفر. ما هو يا جماعه رقم اثنين دي من الحاجات انت عارف النايتريت لو ما كانش بيعمل رقم اثنين كنت انا نفسي هتلاقوني داخل عليكم كل حصه شايل نايتريت كده احطه على الترابيزه قدامي واضرب السلو كده كده. والله فعلا لولا ان النايتريت ما هو الطفل حلو ما يكملش وبيعمل رقم اثنين. ايه بقى رقم اثنين دي؟ يقول لك رقم اثنين توليرانس. يا لو ما كانش بيعمل توليرانس. تعرف توليرانس يعني ايه؟ يعني العيان هيجي يدعي لك اول اسبوعين. ايه يا دكتور الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الابداع ده؟ انا خدت النايتريت عارف يا دكتور الاتاك اللي كنت بقول لك عليه قبل كده كانت بتتكرر معايا ما عادتش تيجي خالص. بجد انا بروح ايوه دكتور ده انا عايز اجي لك واشكرك وايه ده؟ يجي في الاسبوع الثالث يبدا يتوازن في الدعاء يجي في الاسبوع الرابع يدعى عليك دكتور الله يخليك انا باخد الكورس ولا بعمل اي حاجه. الاتاك اللي كان بيديني قبل ما اجيلك بقى بيديني بزياده وبقيت باخد الاتاك وكمان ده في مشكله لما هديله الاتاك وياخد القرص اللي كان زمان يخف بيخليه يخف خلاص اتعود عليه. طول هي هاجي بقى طب طول انا بعمل فيه ايه بقى؟ طول الرمس على فكره طول الرمس بتاعنا بيبقى سريع جدا يعني ممكن في فتره طياره تلاقي ما بتعملش حاجه. حل لي الطول الرمس ده نعمل ايه؟ عشان كده يقول لك من عدم الحكمه ان انا اخلي جسمك على طول باستمرار في نايتريت. لازم تعمل حاله من حالات الاشتياق. انا بحب اسميها حاله ايه؟ اشتياق للنايتريت. يعني من عدم الحكمه ان انا اخليك على مدار 24 ساعه نايتريت نايتريت نايتريت هيحصل لك ايه يا جماعه؟ هيحصل لك طول الرمس. عشان كده لازم اعمل ايه بقى؟ اسيبك 8 ساعات في اليوم واحيانا اكثر من 8 ساعات في حاله اشتياق للنايتريت. يعني مثلا انت خطط الفرمه النايتريت يفضل شغال قد ايه؟ 8 ساعات. يعني المفروض نظريا تكتبه كم مره في اليوم؟ 3 مرات. انت عمرك شفت عيان بياخد نايتريت 3 مرات في اليوم؟ لو بياخد 3 مرات يبقى تعالى يا عم الدكتور ايه؟ هندي اللي هو راكن الفيه الابيض في جنب العياده او ده بقيت في الجزائر بياخدوه 3 مرات. عشان كده في الجزائر كل النايتريت الشعب كله بياخد نايتريت وما بيخفش. صح ولا غلط؟ فعشان كده يقوم قايل لك ايه؟ النايتريت من الحكمه ان انا اديه لك مرتين بس في اليوم. طبعا تصدقني ولا ما تصدقنيش الكلمه دي؟ من الحكمه اكتر ما تديه مره واحده. مره واحده. شوف كده العيانين كلهم ان بيتون الاتاك بياخدوا دواء اسمه اي فوكس. مره واحده. في بعض الدكاتره بيكتبوه صباحا ومساء، لكن الدكاتره الاوعى او الاكثر وعيا بيكتبوه مره واحده بعد الغداء بساعتين 40 مللي جرام. مره واحده والعيان يقوم بصص له كده يقول ايه ده يا دكتور؟ مره واحده؟ ده هيفضل شغال يقول 12 ساعه. طب وال 12 ساعه التانيين هنحارب في الشوارع؟ ما عنديش نايتريت في جسمي؟ قول له اه هنحارب في الشوارع. لما يبقى يجي لك الاتاك خد حبايه تحت الاعاده للظروف. انت واخد بالك بس انا مش هخليك انت عارف بقى المشكله الاساسيه مش في الحته دي. اصل الحبايه هتقول العيان خدها مرتين في اليوم. انما المشكله ان معظم الناس دلوقتي بقت موضه اليومين دول الباتش. عارفين اللي هي لازقه لازقه النايتريت على الكنبه وبيلزقها على صدره كده وتبقى انترا ديرما وتشتغل. المشكله ان اللزقه دي في مصر بتعمل لك مشكله. يعني دايما نحفظ العيان نقول له ايه؟ لازم يجوع عايزك تحط اللزقه دي اول ما تصحى من المرتاح في الدش سريع كده وبعدين تقوم حاطط اللزقه هناك. وتشيلها قبل ما تنام. انا عملت اللي عليا، يعني محدش يقدر يقول لي ده يشيلها قبل ما تنام فهو نايم مثلا 8 ساعات 8 ساعات من غير ايه؟ من غير نايتريت. مفيش عيان مصري بيشيل عادي جدا. ويجي لك ثاني يوم هي ايه دي يا مزاج؟ الناس بتاعت ثاني يومين ما بتاكلش. سايبها يتعمل ايه؟ يقول لك استخسار. او كده ليه طب ما جاي فيها فيها شويه او مش عارف. هو ده اللي بيحصل فعلا. فانت يجي لك بعد ايه؟ ثلاث اربع مثلا ثلاث اربع اسابيع مش عارف اللزقه دي ما بتعملش حاجه. ازاي ما تقولش؟ انت تبقى عاوز تشوف انا بشيلها واحط الثانيه مكانها على طول. فده بيبقى كلام مش ايه؟ كلام مش منطقي فعلا. فانت عشان كده الباتش لازم تقول له هتحطها الصبح لازم تشيلها قبل ما تيجي قبل ما تنام. سايد افكت الثانيه وهم مبدعه. اوعى تنسى كلمه تولرنس. يا ده والله ليه ما كانش بيعمل صداع؟ والله كان زماني جيت قلت لكم سايد افكت في الصداع، مفيش سايد افكت. يعني مش قضية الصداع لأن أنا عارف إن الصداع ده بيروح. الحاجة الثالثة من نايتريت هقولها بس أنتوا تقولوا لي هي مهمة ولا مش مهمة. لو أنتوا قلتوا مش مهمة والله العظيم هشربها وعمري ما هقولها تاني في حياتي. شوف بقى يعني لو أنت قلت لي سايد افكت دي مش مهمة خلاص هشربها وبعد كده هاجي أشرح موضوع الإنزل هقول على فكرة يا جماعة نايتريت دي فيه سايد افكت. معايا يعني مستقبل ناس كتير هتاخد عليهم النايتريت رقم 3 سايد افكت بتاع النايتريت يقول لك ايه؟ هايبو تنشن. ايه الملامح اللي انا عارف هي مهمه ولا مش مهمه؟ هايبو مهمه ولا مش مهمه؟ ده مش مهمه بقى ده مهمه جدا. يقوم واحد يقول لي ايه؟ ليه هايبو تنشن؟ ليه السايد افكت دي مهمه؟ هايبو تنشن يا عم ماشي هايبو تنشن ده في ادوات كتير بتعمل هايبو تنشن. انما السايد افكت دي مهمه ليه بقى؟ مهمه لو فيك واحد فيلسوف قاعد دلوقتي يعني ممكن نقول له على فكره الحته المهمه دي ما تسميش الاقي واحد ده والله يقول انا على فكره الحته دي وحشه قوي اقول له ايه؟ انت عارف فايده تمشي دي معناها ايه او معناها ايه؟ يقول انت عارف يا دكتور اي واحد بيجي له انجن بياخد طب منه ولا هتزيد بيخف؟ اقول له ايوه. يقول لي طب لو كمل الكارب ديفارتشر اقول له مذاكر ياخد قد ايه نايتريت؟ ثلاث حبات. واحنا في مصر برضه مش في الدكتور طول ما العيان المفروض انت عندك مايكارد انفاركشن خدت ثلاث حبات وما خففتش يبقى انت ايه؟ بسرعه هنقلك المستشفى اصل اللي عندك ده مش انجن بقى خلاص يبقى هو مايكارد انفاركشن. هل في مصر ده اللي بيحصل؟ لا. في مصر هتلاقي ايه؟ هو خد الحبايه الاولى ما خدش، طب خد الثانيه، طب خد الثالثه، قوم ينادوا ايه؟ ابن الجيران اللي استنى بس. مش انت النهارده خدت الانجل اه والله طبعا ما خدتش طبعا ما خدتش. طب تعالى ايه ده ده الوجع في الكتاب بقول لك ايه خد من ايدي بقى ايه؟ حبايتين النظري دول تحت مراته واقفه طب يا اخويا خد اربع خمس حبايات دول وهو ماشي بعربيه الاسعاف هيقابل اللي هو بتاع المرور ايه ده عنده انجل طب ثانيه واحده قوم طلع على دول فطول ما هو ماشي العيان بيوصل لك الاي سي يو واخد 70 قرص نظريه. العالم كله قال لا هي دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ يعني هل من الحكمه لو انت عندك انفاكشن مش انجن اديك نايتريت ولا لا؟ من اربع سنين ما كانش حد مجاوب السؤال ده خالص. لان كان في ابحاث تقول اه عادي ومش عارف ايه ما هو جاي وابحاث ثانيه تقول لك لا اوعى تيجي نايتريت. لما من 4 سنين انا التكنولوجيا غير متحضر الضغط كثر يعني قد ايه هنقول بقى ما يفضل الفرش ان انا ما ينفعش اضغطك طول النهار بنايتريت وانت اصلا ما عندكش اند ده ليه بقى اصل النايتريت بيعمل هايبوتنشن والعيان اللي عنده ما يقدر انفكشن معرض ان يدخل في حاجه اسمها كارديوجين شوك معرض ان يدخل في شوك اللي هي هايبوتنشن انت كده انت اللي شاركت في الجريمه دي انت سرعت من ان الشوك تجيب على بال ما يوصل لك للاي كيو وكميه النايتريت اللي خدها هيبقى عنده هايبوتنشن غير عادي وهيموت بسبب الهايبوتنشن وقبل ما هيموت هنظر لك نظره عتاب لان انت كنت كل العمر نفس النظره اللي انت بتظهرها بس كده فده كده بنعرف يبقى النايتريت الميكانيزم اوف اكشن في كلمه واحده مش في كلمتين ولا ثلاثه في الشفوي ايه الميكانيزم اوف اكشن في النايتريت قول له فينا في حاجه ثانيه يا ابني قول له وراح يكتب طفل استنى في حاجتين كده بيوسع الارتريول يقول لك في حاجه ثانيه يا ابني قول له لا يقول لك طب قول له لا المره دي مش يكتب قول له كده بس مش هقول ابدا ان هو بيوسع كورونا خالص يا جماعه لان ما بيوسعش كورونا غير ايه بقى ايه يعني لو كتب طفل وتكتب اكتب كل حاجه بس اكتب نفسك احسن من لما تكتب كل حاجه في النهايه تخسر نفسك يعني هو الفكره فعشان كده هو لا يوسع الكورونري والله لو كتبوا الكلمه دي الا الهيلثي كورونري فقط بس كده مش مكتوبه؟ انا مكتوبه انه يوسع الكورونري اه ماشي فهمت بس انا هكتبها اه بس يعني ايه وشك الحر شويه في اللجنه بس يعني هو بس كتبها بس رقم ثلاثة مش مكتوب رقم واحد ولا رقم اثنين يا رقم اثنين مش ثلاثة مفيش ثلاثة طب كويس خلاص والكورونري وبعدها الارتريول يعني هي فينو دايليز دي كلمه اللي هي كلمه مهمه طب ندخل بعد كده على ايه انواع النايتريت اللي انتوا عارفينها بقى سمعتوا عارفين ناس وجوفين عارفين الحاجات دي ولا الانواع مش فارما ايه الانواع بقى قولوا يا جماعه ما تحطونيش الله يخليكم انتوا ما تحطوش الفارما غير الادرينو والكورتيزون بجد والله انتوا حاطين الاحساس ده انواع النايتريت اللي هم كانوا ايه الايه بص انا ما اعرفش اي حاجه ممكن بصراحه بص في الدواء الاول اسمه ايه بقى في النايتروجين عارفين نيتروبين عارفين نيتروبين طب عارفين دواء اسمه ايزوتروبيد داينايتريت اللي هو الداينايتريت اللي هو عايزه نفسه ايزوتروبيد داينايتريت طب يبقى الدواء الثالث اسمه ايه ايزوتروبيد مونونايت ما هو ما كانش فيه داينايتريت ده قطعا يعني في مونونايت او احسب الرسامي دي التجاري لنفسك مش للامتحان بس التجاري لنفسك هتضيق وجهك ما يجيلكش واحد مثلا يقول لك داينايت رو انت ايه عارف داينايت رو بتاع السكر ده بالذات في بص هقول لك بالذات الامراض المشهوره احسب الاسم اللي هو بين قوسين اللي انا دايما بكتبه في الامراض المشهوره سكر ضغط ذبحه اللي هي الحاجات الموجوده على الشعب المصري كله ده يعني ما ينفعش برضه مش عايزين يدخل لك كده مثلا بدو ضغط وانت ايه مش عارف يعني برضه ما ينفعش تقول لك انا عيني بس انا عيني طبعا هي يا ابني التجاري بس التجاري لنفسك طبعا فيبقى رقم واحد عايزه تربيد مونو نايتريت عايزه تربيد داي نايتريت واللي احنا قلناه ده سؤال بقى هما الثلاثه دول الايزو تربيد مونو نايتريت اسمه تجاري ايه طب بقى بالمناسبه لسه عايز هو انت عمرك شفت عيان لقطه طبيعيه ما بياخدش اي فوق اي فوق سؤال يبقى اسمه تجاري ايه اي فوق يعني فاللي هو اسمه اي فوق اي اف اف بس هو ده اي واحد عنده ضغط طبيعي بياخد الدواء ده بس خلي بالك من حاجه بقى دول ثلاث ادويه اول دوايين بيستخدموا during acute attack و in between الاتاك انما الدواء الثالث in between الاتاك يعني ما ينفعش يجيلك دلوقتي لو حد فيكم مثلا اضطرب له هيبقى عارفاكم حاجه حلوه جدا لان هيبقى تطبيق عملي في الحصه هتبقى حاجه جميله جدا يعني لو واحد فيكم دلوقتي فجاه دكتور انا حاسس بوجع في صدري اقول له فين الضغط يقول لي ريترو ستيرنال او في اي حته في الشيست نفضل نكتب انفلامشن طب ليه الكلاستر بتاع منكم بريتنج وكونستريكتنج سويزنج هيبنس او اي احساس في الدنيا لكن نفر ان هو بيزيد لما بتحرك بيقعد معاك قد ايه يقول لي دقايق ما بيبقاش ثواني وبخمس دقايق ب 10 دقايق او اكتر من 15 دقيقه لو عدى اكتر من كده بقى ستيبل انجر او انفكشن طب ايه الحاجات اللي بتزوده يا دكتور لما ببقى طالع لواحده صاحبتي فوق الجبل طب بيخف بايه بريست وطب لين جوه ليه طب في حاجه ثانيه يقوم مسمعني اربع حاجات اقول له يبقى انت عندك انجر ما ينفعش بقى في الاتاك دي او ما يجي له ايه دي فوق لان دي فوق بتستخدم بس ان بتونيل اتاك بس كل العيانين بياخدوا دي فوق انما الاثنين اللي فوق بيستخدموا في الحالتين سواء ديورنج الاتاك او سواء ان بتونيل ايه ان بتوين الاكل دي كده اللي هي الادويه المايكرو رقم 2 بيتا بلوكر البيتا بلوكر خلي بالكوا بقى من حاجه ان البيتا بلوكر ده بيعمل ايه الاول بص معايا احنا اتفقنا بقى في الاول قلت لك الدوز ما تحفظهاش خالص غير ما تخلص البرانش يعني ما تخلص كارديولوجي لان انا في ورقه بنزله دوز هي دي الدوز اللي هتحفظها بعد ما تخلص كارديولوجي واحنا بنراجعه دلوقتي اقراها جايز عقل الباطن يخزنها لحد ما مش هيخزنها خلاص ما تقراش خالص ركز في الكلام المهم بس واحنا بنراجع لازم تحط لان في فرق بين واحد كاتب دوس في الامتحان وواحد مش كاتب دوس طبعا يعني بالذات من الحاجات المهمه الحاجات اللي انت كاتبها على فكره تلاقي معظمها حاجات مغلطه، فلازم برضه تحفظ بس تحفظ حاجه منهم، مش لازم تلاقي بس يعني حاجه كده بس. بس بلاش دلوقتي انا واحنا بنراجع كارديولوجي فرع الدوز تحفظه من هنا عشان فرع المراجعه بتاع الدوز تعمل حاجه ظريفه هتلاقي مرتب الادويه مش بمواضيع بالدوز بقى الدوز يعني اللي كلهم هتلاقي في كذا دور بعض نفس الدوز هتلاقي كده في كل برانش عامل كده فبتبقى حاجه ظريفه بقى فبتبقى حاجه ظريفه ده عشان ده كده اللي هو فنبدا ايه ديتا بلوك خلاص الدكتور انا لو في حشيش كان زمان خلاص بجد بقى رقم واحد البيت رقم نتكلم عن البيتا بلوكر البيتا بلوكر ليه بدي بيتا بلوكر يوم واحد يقول لي ايه اول ما اقول بيتا بلوكر خلينا برضه اقول لكم يا جماعه مجموعه طبيعيه وبعدين في معاد طبيعي مش المعاد الغير اجامي ده وفي معاد طبيعي المفروض اول ما اقول بيتا بلوكر بيتا بلوكر تاخد وتصوت طبعا لان بيتا بلوكر معروف ان البيتا بلوكر بتعمل ايه هي البيتا ريسبتورز بتعمل ايه في الارتيريا البيتا اكتينين اصلا برضه ده صح ولا غلط يبقى البيتا بلوكر بتعمل ايه برضه كونستريكشن يعني معنى كده ان كورونا اللي هيحصل فيها ايه هتزيد ولما كورونا بتزيد يبقى انا بزود المصيبه سوءا او انا ارجع تاني للكلمه اللي انا قلتها اول يوم في الدرس انا مش قضيتي قضيه الاكسجين سبلاي انا بديك دواء عشان اقلل الاكسجين ايه دي ممكن تقول لي ايه ده يعني هو بيقلل السبلاي اقول لك يا ابني انا قضيه السبلاي دي مش في دماغي اصلا انا قضيتي ان انا لازم اجيب دواء يقلل دي ممكن فاكرين المثل اللي احنا قلناه واحد بيجي حوالين التراك وعشان كده شوف بقى البيتا بلوكر بتعمل ايه انا معاك ان هي عملت فازو كونستريكشن في الكورونا انا معاك ان هي عملت كده لكن في المقابل عملت ايه بعد اول حاجه قللت الهارت ريت تمام اهو ما تروح مشتتات الدراسه ده خطوه انت بقى ده بتقلل الهارت ريت يعني بتقلل الاكسجين ايه الاكسجين ديمون طب ورقم 2 بتقلل الكونتراكتيفيتي يعني برضو بنقلل الاكسجين ديمون ايه البيتا بلوكر دي والبيتا بلوكر على فكره ليه حاجات كتير كلها في اتجاه ان هي بتقلل ايه وهنتكلم عنها كفارما الفارماكولوجي بتاع البيتا بلوكر قلنا هنتكلم عنه في الهايبر تنشن ايام ما كنا بنشرح نهار فيلير ولكن البيتا بلوكر عملتنا هدفها الوحيد في الحياه ان هي بتقلل الاكسجين ديمون وانا عايز ايه غير ان انا اقلل لك الاكسجين ديمون يوم واحد يقول لي بس استنى بقى استنى قبل ما تسيب الحته دي اقول له انت عايز ايه يقول لي بس انت فيها فعلا بتقلل الصبلات دي عارف للوهله الاولى ما بقول لك اه لان بتعمل بتقلل ضيق الكورونري فالمواسير بتضيق فالصبلات دي قلت بس ارجع اقول لك بس على فكره مش قضيه الصبلات دي اللي قلت بس انا بقلل ايه الاكسجين ديمون وبعدين ارجع كلامي وقال لك بس على فكره بقى هقول حاجه ان والله العظيم البيتا بلوكر على الرغم ان هي بتضيق الكورونري ولكنها لا تقلل الصبلات قولي ازاي بقى هو ده السؤال بقى اللي جاي تعالى برافو عليك قولي ازاي عمر اقول لك بص بقى ده ايه ليفت فينتركل ايه اللي خارج من الليفت فينتركل ده اول وده ايه كورونا عمر اسالكم سؤال فلسفي هو كورونا ليه اصلا بيملى القلب في الدايستول ولا في السيستول اساسا في الدايستول طبعا لان القلب اصلا في السيستول بيحصل له ايه ما كورونا دي ماشيه جوه على القلب كده بتغذي القلب في السيستول القلب دي يا جماعه بيكش بيظهر يقوم يقفل الايه؟ يقفل الكورونا في الدكتور يوسع رقم الكورونا ليه؟ توسع كده يجب الدم يمشي في الدكتور اساسا في الدكتور هو على فكره بيملى في الاثنين لكن 70% من الدم اللي بيغذي القلب بيغذيك الدكتور اذا الدم او الكورونا ليه بلاد فلو بيمشي براحته في الدايستول اكتر. طيب البيتا بلوكر عملت لك ايه في المواسير دي؟ ضيقت الكورونا بدل ما هي كده بقت ضيقت ايه ده؟ طب ما الكورونا رهيل اقول لك اه كورونا رهيل الكورونا ليه اه ولكن خلي بالك البيتا بلوكر عملت لك برادي كارديو لما الهارت ريت يقل يقوم فتره الدايستول في ايه؟ في دي يعني بدل ما مثلا الدايستول الواحده بتقعد مثلا ساعه هتقعد ثلاث ساعات. عارف يعني ايه ثلاث ساعات القلب دايستول؟ يعني يقول لك الكورونري بلاد فلو هيبقى بدل ما هو على مدار ساعه هيبقى على مدار ايه؟ ثلاث طبعا بدي ارقام بعيده خالص عن الناس. ما انا بقول يعني بص الكورونري بتملى في الدايستول. المواسير ضيقت اه المواسير ضيقت لكن الحنفيه ستها مفتوحه بدل ما بفتحها ساعه تلاقيها مفتوحه ثلاث ساعات. فالمصورة الكورونري اه البيتا بلوكر ضيق الكورونري لكن ايه اللي حصل بقى؟ فترة الدايستول زادت والكورونري اصلا بتملى فين؟ في الدايستول معايا وكأني ايه؟ الفترة زادت ليه؟ الفترة زادت لان في هنا انت عندك برادي كارديا فبرادي كارديا يعني ايه؟ يعني الهارت ريت قل فبقى الدايستول بيبقى اطول انت واخد بالك؟ فاذا وكأني اكتبه بقى بالعربي كده ضيقت المواسير لكن سبت الحنفية مفتوحة فترة اطول اه والله اكتبوا ان في البيتا بلوكر عشان الشطه لما يقول لك هو يا ابني البيتا بلوكر طبعا البيتا بلوكر هيقول لك هي بتعمل ايه في الكورونا في الانجنا قول له رقم واحد بتقلب الدماغ يقول لك وايه كمان ما تعرفش حاجه برضه نفس اسلوبنا ان احنا قلناها في الشطه وما تبقاش اللي هو ما تقولش كل اللي عندك اول مره الدوله الاكثر دوز ايه دي؟ الدوله الاكثر دوز ما هو بص اصل هنا بقى البيتا بلوكر انت عشان البادي كونتراكشن ماشي، بس هو خلي بالك المقابل اللي انا عايزه اللي فعلا هيقلل الديمون ده اكتر اللي هو الهارت ريت والكونتراكتيفيتي. انت واخد بالك اصل البيتا بلوكر كده كده مش هتقدر اكتر من حاجه كمان، البيتا بلوكر اصلا هتقلل الضغط معايا، هتقلل الضغط معنا لما ناخد بقى الهايبر تنشن هنعرف ان البيتا بلوكر بتعمل 7 ميكانيزمات تقلل الضغط على الرغم انه قد يعمل بادي كونتراكشن، بس في حاجات ثانيه 7 ميكانيزمات اكيد خدتهم في الفرضه وهنقولهم في الهايبر تنشن 7 ميكانيزمات تخلي البيتا بلوكر تقلل الضغط. على فكره انت عارف بعد ما اقول 7 ميكانيزمات في الهايبر تنشن هقول لك ايه؟ هقول لك على فكره البيتا بلوكر بتقلل الضغط الميكانيزم غير معروف اصلا، والله غير معروف. هم البيتا بلوكر عرفوا ازاي ان هي بتقلل الضغط؟ ده اشهر دواء بيقلل الضغط ومع ذلك اكتشفوه ازاي؟ صدفه. انتوا ما اخدتوش كلام ده في مرمى؟ صدفه. كان واحد يا جماعه انجليزي او امريكاني مش فاكر، واحد امريكاني تقريبا او اوروبي يعني هم اجنبي يعني، واحد خواجه راح للدكتور خواجه برضه بره في نيويورك ولا حاجه، قال له اعمل ايه في الصداع النصفي والضغط اللي عندي؟ قال له الضغط يا ابني انت ما اكتشفتهوش حاجه، بس الصداع النصفي انت عارف البيتا بلوكر، دي البيتا بلوكر يعني. فكان عمليهم بقى لسه 1910 ما اكتشفوش علاج للضغط يعني. فقال له بيتا بلوكر عشان كان بيعالج ايه؟ صداع النصفي. يوم ممدوح ده او جون بقى ده راح رجع تاني للدكتور ده لا وجد ان الصداع النصفي خف والضغط قل. قال ايه بقى؟ خد حاجه ثانيه للضغط المراجع بتاعك. قال له ده يبقى البيتا بلوكر بتعالج الضغط. انت عارف ان من يوميها لسه مش عارفين البيتا بلوكر ازاي بتعالج الضغط. هتلاقي بقى في نظريات خطوات الفارما كتير اللي هنقولها واحنا في الهايبر تنشن، بيقلل الكاردك او البوست، بيقلل الريزم، بيقلل مش عارف كل الكلام ده مش مقنع مش مقنع. ما دي بقى اللي هنقوله في الهايبر تنشن. في عندنا بيتا 1 وفي عندنا بيتا 2. مين شاطر يقول بيتا 1 موجوده في القلب ولا في الرئه؟ طيب والله ده صح كتير. دي ايه؟ ما كنت بقول شك قاتل دي كده. طب بيتا 2 موجوده فين؟ بالمنطق انا عارف ما عنديش اجابات طبيه عشان الاجابات ما بتنيش، ما انا فاكر طول عمرك كده بيتا 2 موجوده في الرئتين 2 ورئتين، انما بيتا 1 موجوده في القلب. احنا ما عندناش الايه؟ القلب واحد. انا عندك تبقى لوقه جايبه تبقى قاعد اخر كده واخدين بالكم؟ عشان كده بناخد في الهايبر تنشن انواع البيتا بلوكر بقول لك سيلكتيف ونون سيلكتيف. يبقى السيلكتيف اللي بيشتغل على القلب بس، طب والنون سيلكتيف لا يشتغل على الاثنين اللي هو زي البروبرام رول الاندرامي اخر صبري فاكرين حاجات ولا فده كده اللي هو يعني انا هقول الكلام ده في الهايبر تنشن. طب ايه السايد افكت بتاعت البيتا بلوكر بقى ما دام ده نفس الموضوع؟ ثلاثة بي الاجابه دي هو عشان بيتا يعني. طب اربعه بي هم اربعه بي يعني البيتا بلوكر بقى ما دام انتباه من المشاكل كده في اربع حاجات بحط البي. البي الاولى اللي هي ايه؟ برادي كارديا برونكوز بازم هارت بلوك امبو تقريبا فاكرين؟ دول كده اللي هم الاربع حاجات بتاع البيتا بلوكر. بس سيبكم الكلام ده لان اشرحه بالتفصيل فين؟ في الهايبر تنشن. خلاص اربعه فده كده اللي هو البيتا بلوكر. بقى الدواء الثالث ما حد ذاكر فارما وبتاع فيك ده خالص البيتا بلوكر يا جماعه كله هيبقى في الهايبر تنشن. قلنا بقى مليون مره الطالب الكويس اللي ما يذاكرش ايه؟ مش الطالب الكويس اللي يذاكر ايه؟ الطالب اللي بيذاكر كل حاجه ومش عارف دي هتيجي امتى ودي هتيجي فعلا ده الطالب ده ما ينفعش كل حته هتكون واحد يقول لك ايه ده مش هذاكر الفارماكولوجي بتاع البيتا بلوكر وانواعه قول له لا ذاكره اما ناخد الهايبر تنشن. انت واخد بالك؟ اما نيجي ناخد الهايبر تنشن هقول لك يا ابني ما نحطهمش الانجل على فبس كده. فده كده اللي هو الدواء الثالث. الدواء الثالث كالسيوم شانل بلوكر. كالسيوم شانل بلوكر ده ايه؟ ما هي دي اللي انا قلت لك بقى هنقولها في الهايبر تنشن انواع بقى البيتا بلوكر كلها. اي فارما بص اي فارما بدواء هيجي ست في الهايبر تنشن هتلاقيني ما بقولوش غير في الهايبر تنشن. تيجي بقى في الديجيتال قلت ليه؟ لانه مش هيجي في الهايبر تنشن. النايتريت قلت ليه؟ لانه مش هيجي برضه في الهايبر تنشن. انت واخد بالك؟ لان في الهايبر تنشن هنقعد حصه كامله فارما بس. اللي هي النهارده يا جماعه حصتين فارما كده ورا بعض. فهنتكلم عن كل الادويه بقى هتلاقي علاج الضغط ده هو اللي متفرغ كل امراض الكارديولوجي. فانت حصتين فارما تيجي بقى تقطع على نفسك ليمونه كده وتيجي تسمع فارما بس مش بطله بقى. تبقى كلها حصه فارماكولوجي. انتوا شكلكم ضعاف جدا في الفارماكولوجي. انا عارف كويس في الفارماكولوجي. لا لا هو بيقلل الدمون الميكانيزم تاني اللي هو بيقلل الهارت ريت وبيقلل الكونتراكتيفيتي. لكن ده انا جيت قلت لكم حاجه فلسفيه. طب هي البيتا بلوكر بتقلل السبلاي فعلا؟ لا هي ما بتقللش السبلاي على الرغم ان هي بدايه ايه؟ الكورونا. ليه بقى؟ لان انا بدايه الكورونا دي بس انت حنفيه مفتوحه فتره اقصد. واخد بالك؟ فاهم المثل ده؟ ايوه لا لا لا مش رقم ده احنا بنتكلم على السبلاي بقى اللي هي علاقه بالسبلاي. رقم ثلاثه الدواء الثالث بقى ده اللي اول ما اقوله والله العظيم اول ما اقول الدواء الثالث ده ممكن ترد عليا تقول لي فعلا ده الدواء الحلم. ففين الدواء الحلم في الهارت فيلير كمان؟ امايلو فيلير. برافو عليك. الدواء الحلم الدواء الحلم هنا بقى كالسيوم شانل بلوكر. اول ما هقول الكالسيوم شانل بلوكر بتعمل ايه والله كلكم هيبقى هنا عليكم ايه؟ تجروا جاي دلوقتي اقرب صيدليه في الصيدليه اللي جنبنا دي وهتروح تجيب اي كلب من شارع بروكر يفضل قدامك ماشي ماشي كده وقت بدراعك لو ماشي. لان الكلب من شارع بروكر بيعمل ايه بقى؟ كلب من شارع بروكر بيشتغل على حاجتين، بيشتغل على حتتين من الوقت، الحته الاولى القلب والحته الثانيه ده ايه؟ البلد. معلش يا جماعه مش عاطفي القلب مش بس معبر، بس البلد لسه بكتبها حلوه، انما ده البلد بيطلع. الكلب من شارع بروكر بيشتغل على الحتتين دول، يشتغل على القلب يعمل ايه؟ يقول لك بيشتغل على القلب يقلل كونتراكتيفيتي. كلب شارب بروكر بيقلل الكونتراكتيفيتي وطعامين في الحياه، ولا كاني في ولا كاني قلت اي حاجه. ده معنى ان هو بيقلل الكونتراكتيفيتي يبقى بيعمل ايه؟ بيقلل الاكسجين ديموند. واحنا عايزين ايه من الحياه غير ان هو يقلل الاكسجين ديموند؟ بس اقول لك استنى بقى، ده بيعمل حاجه ثانيه، ده دي الحاجه اللي احنا مستنيينها طول العمر. ده احنا طول العمر بنقول يا لو نلاقي دواء يعمل الحاجتين، بيقلل الديموند وبيزود السبلاي بصوره صريحه بقى. اصل هو باصو ضيق بيوسع ايه؟ الكورونري. عايز ايه من الحياه ده؟ كورونري توسع، فكورونري بلاسترو يزيد، الاكسجين طبلاي يزيد، والاكسجين ديموند يقل، احتياجاتك لعضل الاكسجين تقل. هو عندي ايه اكتر من ده؟ قللت الاكسجين ديموند زودت الاكسجين طبلاي، وهي الانجن ايه غير ان الديموند يزيد والطبلاي يقل؟ انت عملت معاك صح ولا غلط؟ اذا الكلب من شارب بروكر ده حلو ولا مش حلو؟ حلو جدا. الكلام عليك لما يجي لك انجن كمان بقى، لما يبقى عندك انجنا وبرونكيال ازمه ويجي اقول لك يا ابني روح يا مجروح هات كلتا من شانل بلوكر وخد اصول العمر. طبعا لان برونكيال ازمه مش هينفع تبقى بيتا بلوكر، دي كلتا من شانل بلوكر. كلتا من شانل بلوكر اربع ادويه، هقول منهم كام دلوقتي؟ ثلاثه. طب والرابعه هنقوله امتى؟ في الهايبر تنشن. الرابعه ده حاجه اسمها امنودبين، هنبقى نقوله فين؟ هنبقى نقوله في الهايبر تنشن، مش هقوله دلوقتي. انما هقول الثلاثه اللي بيستخدموا دلوقتي، الثلاثه التقليديين اللي هم ايه بقى؟ واحد في دواء اسمه ميفيدبين، سمعتوه قبل كده ولا لا؟ اللي هو اسمه تجاري ابيلات الكبسوله البرتقاني دي عارفينها، او ليه اسم تاني مش عارف اقوله عشان ممكن ما نجرحش مين في مين كليه الطب يعني. نوع تاني من الاسامي اللي هي ايه؟ عدلات. عدلات واخدين بالكم؟ فاللي هو نيفيدبين ابيلات، وفي كمان اللي هو اسمه تجاري عدلات اللي هو الادلات. ما دي اسامي في مين كله انتوا عارفين؟ اكيد عدلات، عفاف، عايده، حلاوتهم في كده خالص. ايه الاسامي؟ ما تلاقيش ابدا مثلا انجي الطب. لدرجه ان انا كنت بهزر معاهم والله اقول لهم لو انجي هتلاقيها ببلاش. يعني كنت بقول لهم لو في واحده اسمها ما تلاقيش، كنت بلاقي كلهم عفاف عايزه. في انجي الطب؟ والله ما في انجي دي نفسها. نيفي ديبن؟ انا مش عارف اسالته اسميكم ايه والله، يعني هو هي انا عارف انها سنابل. سنابل دي اللي هي بقى ايه؟ محاكم تفيده. فنيفي ديبن اول حاجه. وفي عندنا دواء ثاني اسمه ديلتيا زيمر. سمعتوا عنه قبل كده؟ وفي دواء ثالث اسمه ايه بقى؟ فيرابامين. ومين ما سمعش عن الفيرابامين؟ الاسامي التجاريه عرفوها برضه يعني. فيرابامين تبعك للايزوبتين، يعني تبعك الاسامي دي التجاريه. دلتيازيم اللي اسمه برضه تجاري، اشهرهم دلتيازيم برضه. تقول لي هم الثلاثه كابتن من شان بروكر؟ اقول لك اه. يعني الثلاثه بيشتركوا انهم بيعملوا ايه؟ كام حاجه؟ حاجتين، اللي هو بيأثر على القلب بيقلل الاكسجين للمخ، وبيوسع البلاد فيسل فبيوسع الكورونري. الثلاثة بيعملوا الحاجتين دول، ولكن الفترة أو الفرق في الأولويات. يعني إيه الكلام ده؟ إن الفيديبين بيقول لك 80% من شغله بازو دايليتر و20% من شغله بيقلل الكونتراكتيفيتي. يعني إن الفيديبين أساسا بازو دايليتر. شفت بقى؟ طب والفيرابامين العكس، 80% من شغله بيقلل الكونتراكتيفيتي. أنت واخد بالك؟ يعني بيقلل الكونتراكتيفيتي. على فكرة ما ينفعش إطلاقا تكتبوا في واحد عنده إيه؟ هارت فيلير بقى. فيرابامين بيقلل الكونتراكتيفيتي و20% من شغله فازو دايليتر. يعني عكس مين؟ اللي في البنت. طب الدلتا يا زلمه النص ونص. الصور اتفرج على الصور ده. الصور ده كده اللي هو ايه؟ اهو الطبلات وايه الطريقه. جايب مره ده في المره دي مش موجوده في المره دي. اتفرج على الصور وده ايه ده مين ده؟ ده الرسم قبل ده. فده كده اللي هو ايه؟ اللي هو النيفيدبين والدلتيازيم والفيرابامين. خلاص؟ اسال سؤال فلسفي للجو والله تاخد ايه؟ اسال سؤال لو تعطيني احمد دلوقتي ده ما بيرجعش كلامي. عمري ما جاء خالص والله عمري واحده هو اللي تعرفني انا تعرفكم بسهوله. بص يا جماعه ايه الدواء من دول اللي ما ينفعش اطلاقا تديه مع الميتا بلوكر؟ يعني خلي بالكم عيان الانجل اصلا باخد بيتا بلوكر. بس ايه الدواء من الثلاثه دول؟ اي نوع من الكلب ام كيو على طول بقى. ايه الدواء؟ برافو عليك. يبقى الدواء اللي ما ينفعش نكتبه مع البيتا بلوكر هو ايه؟ هو الفيرابامين. ليه؟ لان البيتا بلوكر بتقلل الكونتراكتيفيتي والفيرابامين 80% مش هو بيقلل الكونتراكتيفيتي. وعشان كده ايه؟ وعشان كده برافو عليك. فده كده اللي هو ما ينفعش اكتب بيتا بلوكر مع البروجرامين، لان البروجرامين بتقلل الكونتراكتيليتي والبيتا بلوكر بتقلل الكونتراكتيليتي. انت كده حالف توقف قلب العيان، والعيان هيدخل منك في هارت فيلير، وهيدخل في هارت فيلير وقبل ما يدخل في هارت فيلير هنزل لك نبض كريتين لا يمكن ان ده يحصل. دايما يطلع بقى ألف يعني دايما يطلع. فده كده اللي هو أوقعنا خليها رجل. فده كده اللي هو عبدالله كده في الجينات حتى زي مش انت بجد لو انت هيت بقى فده كده اللي هو يكتب بين وليس يدين وبرامين ما ينفعش تكتب برامين مع ديكا بوكر ام تكيو على طول السؤال ده خلاص. طيب الفكتور كانت من شانل بلوكر اتفقنا الفارماكولوجيا هيتقال فين يا جماعه في الهايبر تنشن، ولكن طيب الفكت بتاعت الكانت من شانل بلوكر حوالي المهمين بالنسبه لي خمس حاجات، خمس حاجات بالظبط، بس فيهم واحده هتلاقوني كاتبها بخط اسود تقيل. وانا ليه كاتبها بخط اسود تقيل؟ لسببين على فكره، يعني عاملها بخط اسود تقيل لسببين. اولا لانها بتيجي في الام كيو، ثانيا لانها مهمه وبتتنسي. يعني جايز السايد افكت بتاعت كابتن شاب بلوكر كلها ما تنسيش على فكره، لما نيجي نقولها في الهايبر تنشن هتفتكروها كلكم، انما والله وانا بحلف بالله ما هتفتكروا دي الا لو حليتوا سؤال ام كيو قبل كده ونطوا فيه وما تفتكروش. اللي هي ايه بقى؟ كابتن شاب بلوكر مش هقول السايد افكت ايه؟ انما انا عايز اركز على حاجه واحده بس، ان الكابتن شاب بلوكر بتعمل بريسبرال ديما، عشان لما تدخل امتحان ام كيو ويقول لك كابتن شاب بلوكر بتعمل ايه من الحاجات الاتيه؟ تقوم تلاقي البريسبرال ديما تقوم تفتكرهم، دي الحاجه الوحيده اللي ذكرناها وحليت بها ام كيو. ويبقى قاعد واحد جنبك مذاكر الكالسيوم عشان بلوكر ثلاث صفحات اللي فاتت وعارف مش عارف السؤال ده يقوم يطلبه منك انت. شوف انت لما بتذاكر نص ساعه في اليوم يعني اللي هو حاجه يقول لك ممكن تقول لي الكالسيوم عشان بلوكر بيعمل ايه؟ يقول لك ان شاء الله بريفرال ايديما، كالسيوم عشان بلوكر عايزك تحفظ ان هو بيعمل بريفرال ايديما. بريفرال ايديما لانه غلط ضيق فغلط ضيق. عشان كده معاك الحته المهمه دي، عشان يجي لك عيان مثلا رجليه ورد مش معنى على طول تعمل زي طلبه تصدق اللي هم ايه؟ ايه ده رجليك ورم القلب، انت عندك القلب او رجليك ويمد ده انت مش عارف ايه جروبيني وفرايت او بروتيروري، او رجليك ويمد ده انت حط ان ممكن ياتروجينيك يوم يقول لي برافو عليك شفا وجع زي دي ممكن يعمل كده ويقول لي ده انت مش عارف الدكتور ما تفهمش. طبعا انا بقول له كلمه زي دي خلاص يقول لي الدرجه النهائيه وخلاص انتهي خلاص، يعني ممكن نتكلم في موضوع ثاني غير ان انت خلاص الدرجه النهائيه ما اعتقدش ان طالب هيقول الزياده دي ولسه هيفضل يسال فيه يعني خلاص مش صفر وما تخش صفر وما تخش. فده كده اللي هو ايه؟ ايوه الدكتوره فاطمه ما نقصيش هتجيب كده يعني هو الثاني بتقولي ان هو ثالث نيوم. اكيد صفر يعني ان شاء الله بس. فده كده اللي هو كان في كام بلوكر ابتدى فكره خد انت عارفين يا جماعه اكتر حاجه بتصدني بالاحباط دي هي ان انا هاجي اشرح الكلام ده ثاني في الهايبر تنشن واقول لكم يلا يا جماعه نتكلم فارما سايد افكت في كام كام بلوكر. اكتر حاجه تصدني بالاحباط ان انا اقول لكم ان الاقيكم واحد فيكم مش فاكر انه بيعمل بريسر واحد فيكم، يعني لما نيجي نشرح الهايبر تنشن لقيت مش فاكرين حته بريسر قديمه بدايه لان انا ما قلتش غيرها النهارده فلازم تبقى فاكرها بقى. ورقم واحد ايه ولا تقولوا لي بكره ايه؟ في حاجه ثانيه ولا معايا ولا مش معايا؟ هذا هو الكابتن من شانل بلوكر، اتفقنا ان الكابتن من شانل بلوكر كام دول؟ اربعه، قلنا منهم كام واحد؟ ثلاثه، يبقى باقي كام واحد هنقول في الهايبر تنشن؟ اربعه، رابع بس مش هقول الثلاثه دول بقى خلاص يا جماعه؟ رابع دول الاثنين، ايه هو بقى الدول الاثنين؟ انا عايز اسالكم سؤال يا جماعه مش عارف انتوا فاهميني ولا مش فاهميني. في مواطن هيدخل الامتحان ينسى النظريه. في مواطن هيدخل الامتحان ينسى العلاج الانجلر من بيتا بلوكر. في مواطن هيدخل الامتحان ينفع كانسر من شانل بلوكر. طب امال ايه الفرق بين الاول والاخير بقى؟ ما الفرق يا جماعه في الدواء الرابع ان مش كلنا هنفتكر الدواء الرابع. وما هو الدواء الرابع؟ عمر قبل ما اقول الدواء الرابع اقول لك كلمه بقى. يا جماعه خلونا واقعيين بقى مره واحده في حياتنا. بص يا ولاد هو اللي عنده انجرا بينه وبينكم هل الانجرا هتموتك؟ لا. كان ان شاء الله لما تجي لي عند الجلسه الحضريه هقول لك كلمه مش هقلق على فكره. انما انا الوحيد هحط ايدي على قلبي لان خايف من ايه بقى؟ خايف من حاجه واحده ان الذبحه الصدريه تقلب مين؟ لما يقرد الفرش. على فكره انتوا مش هتموتوا من سبب ذبحه الصدريه، ده ما بتموتش. والله ما هي بتموت امتى بقى؟ لما تقلب الاكيوت كورونري سندروم. ما هو اصل الفرق بين الانجنا الانجنا يعني انت عندك ضيق في الشريان التاجي. انما انا خايف ان هذا الاثروسكلروزس يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ثرومبوز انطبه في اثروسكلروز. اللي هو ما يقرد الفرش. انت هتموت بسبب الانفكشن مش بسبب الانجنا. صح ولا غلط؟ ايه ده من وخلي بالك بعمل حاجه. طب هو ايه اللي يعمل ثرومبوز انطبه في اثر الكورونا؟ هو ايه اللي يخلي تيجي جلطه في الكورونري؟ او ما انا اقول لك الكلمه اللي اول ما هقولها هتفهم كل حاجه. هي جلطه بتتكون ازاي؟ عشان جلطه تتكون عايزه ثلاث حاجات. يعني عشان يجي جلطه في الكورونري اللي هي الميوكاردا انفاركشن انت محتاج كام حاجه؟ ثلاث حاجات. واحد انت عايز اساس. زي الجلطه لما تيجي تمنع مرض، فبتمنع مرض عايز ايه؟ الاساس. اللي هو ايه الاساس هنا؟ البلاد ديسك. ورقم اثنين انت عايز طول، الطول ده اللي هو ايه بناء الجلطه؟ الطوب اللي هي البريفلت البريفلت ده الطوب بتجيب الطوب بتخرج لك حاجه الطوب لو حد جاي يجيبك برجل كده عمال كده هتقوم طوب واقع صح ولا غلط عشان كده انت محتاج حاجه ثالثه مين ذكي جدا من ذاكر الطب كويس قوي يقول الحاجه الثالثه اللي هي ايه اسمك برافو عليك والاسمنت اللي هي كوجوليشن كوجوليشن اذا انت عشان ده تتكون محتاج رقم واحد الاساس يبقى فيه مشكله ورقم اثنين طوب كتير ترصوا هنا كده اجهزه واجهزه مع بعض ورقم ثلاثه انت محتاج اسمنت عشان تركبهم مع بعض صح ولا غلط البلاد فيسل الاساس امتى يتكون عندك جلطه لما البلاد فيسل تتحول او تفقد نعومتها تتحول الى او تتصلب يعني يبقى في اثيروسكلروز مثلا ما يحصل اثيروسكلروز يعني رقنه في البلاد فيسل والرقنه في البلاد فيسل هو اللي بيبدا يستدعي ايه بقى البليت تقوم البليت تيجي طق طق طق طق تعمل لك جلطه بس ما قدام هيطير الطوب ده على طول يقوم يجيب بسرعه الكوجوليشن فاكتور طق طق واحد يقعد يعمل طق طق يقوم يكون الجلطه هنا كده اذا انا مش خايف عليك انا مش خايف عليك يا جماعه من اثيروسكلروز هو مشكله الاثيروسكلروز ان هيتكون عليه يا جماعه انطوب ترومبوز انطوب اثيروسكلروز عشان كده من الحكمه لما انا مثلا او بلاش لو انا لو حد فيكم جاله ضغط صدري يا انجلا من الحكمه ان انا اديك دواء ايه بقى يمنع ان الطوب ده يتجمع هنا اصلا اديك حاجه اسمها انتي انتي ايه انتي بليتس انت عمرك شفت عيان عنده ضغط صدري ما بياخدش انتي بليتس اقسم لك بالله يا بنتي الا لو في حاجه بقى كونتر انديكيشن قويه بس لازم اخد انتي بليتس انتي بليتس زي ايه جت اللحظه اللي انتم مستنيينها من اول يوم في السنه خرجتوا من الفرمه بدوايين هقول منهم دواء دلوقتي اول ما هو تحس بقى في ايه انت عاشت العلم والعلماء بقى الدواء اللي انت عارفينه بقى اللي هو ايه انت بليت بتاشر انت بليت اسبرين اسبرين خلاص شكل كل الناس اللي عندهم انت عارفين طبعا بقى الاسبرين بالسايد افكت بتاعته بقى السايد افكت بتاعت الاسبرين هو يا رب والله انا قايل لك كده بقى انا عايزكم حتى تفكروني الكلمه بتاعتها المينيموني بتاعتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم عقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعين بالوصيب لو اطلبت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ولقد قالوا منهم كم لبثتم